بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ولو كان قريبا، أو يكفنه، أو يصلي عليه، أو يتبع جنازته، أو يدفنه، إلا أن لا يجد من يواريه غيره فيوارى عند العدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ولو قريبا. قوله ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، المراد بالكافر هنا الكافر الأصلي والكافر المرتد، ومثله من حكم بكفره كما سيأتي بمشيئة الله. وحرمة تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه واتباع جنازته ودفنه جاء في كتاب الله عز وجل، فقد قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والقيام على القبر يكون بالدفن وما يتبع ذلك من حمل الجنازة وغيرها. فإذا كان هذا في المنافق وهو يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فمن باب أولى وأحرى من كان كافرا مظهرا للكفر علانية مع ما أبطنه من الكفر. وقول المصنف ولو قريبا، أشار المصنف بهذه الجملة لخلاف في المسألة، فإن أبا حفص البرمكي ذكر أنه يؤمر المسلم بهذه الأمور، الغسل، التكفين، واتباع الجنازة وغيرها، إذا كان الميت قريبا له وكان كافرا. وذكر أن هذا رواه حنبل بن إسحاق عن عمه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسأعود لكلام أبي حفص عندما ننهي هذه الجملة. قوله أو يكفنه، أي لا يباشر تكفينه بنفسه، وإنما يلي تكفينه ويلي تغسيله إن غسل أو كفن غيره من غير المسلمين. قال أو يصلي عليه، وهذا لا شك في حرمته وهو الصلاة عليه، وهو مستثنى من ما استثناه أبو حفص، فإن أبا حفص إنما تكلم عن التكفين والدفن واتباع الجنازة. قال أو يتبع جنازته أو يدفنه، ثم استثنى قال: إلا ألا يجد من يواريه غيره فيوارى عند العدم. يعني أن الميت الكافر إذا لم يوجد من يواريه وإنما كانت جثته ظاهرة، وهذا الظهور يؤذي الناس برائحتها وبما يتبع ذلك من الأمراض ونحو ذلك، فإن المسلم يقوم بمواراتها، بمعنى أنها توارى إما برمي في قريب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحفر لها حفرة عادية من غير صفة اللحد وما يتبع فيه من السنن، وتجعل الجثة فيها، أو يجعل بأي طريقة أخرى تكون فيها المواراة، بأن يجعل في حفرة ثم تطم وهكذا. هذا الكلام الذي ذكره المصنف عرفنا دليله هو أن عليه أكثر الفقهاء، ولكن الحقيقة أن ما ذكره أبو حفص ونقله عن الإمام أحمد في رواية حنبل بن إسحاق له وجهه، وخاصة أنه منصوص الإمام أحمد، ويعرف ذلك من كان في بلدة فيها من ليس بمسلم، وهؤلاء من أقاربه كأمه أو أبيه أو أخيه أو أخته، وخاصة إذا كان أباه أو أمه. وكثير من المسلمين الذين هم حديث عهد بإسلام يجد حرجا في هذا الأمر، فنقول حينئذ فإنه يأتي بأقل ما تحصل به المواراة، فلا يكون فيه جميع المؤنة، لأن غير المسلمين ربما تكون لهم مؤنة إما في التحنيط أو في بعض الأفعال كخياطة الفم لكي يكون شكله مقبولا، أو التابوت وغير ذلك، وإنما يأتي بالأقل فيبذل من ماله إن لم يكن من مال الميت، الأقل الذي يحصل به المواراة، إضافة إلى أن اتباع الجنازة إذا لم يكن فيها منكر أو من أمر محرم، فإن حضوره قد يكون فيه مصلحة لقرابته الباقين وتطيب لخاطره في بعض الأمر. ولذلك فإن لقول أبي حفص وهو منصوص أحمد في رواية حنبل وجه في بعض الحالات. نعم. فإن أراد المسلم أن يتبع قريبا له كافرا إلى المقبرة ركب دابته وسار أمامه فلا يكون معه. نعم، هذا ما يتعلق باتباع الجنازة. وهنا قول المصنف إذا أراد المسلم أن يتبع قريبا له كافرا إلى المقبرة، سبق في الجملة السابقة أنه قال يحرم اتباع جنازته فأطلق، واستثنى الحالة الأولى وهي عند عدم المواراة، ثم قال فإن أراد المسلم أن يتبع قريبا كافرا إلى المقبرة ركب دابته وسار أمامه ولا يكون معه ولا خلفه. هذه الجملة تحتمل احتمالين بناء على ما سبق. الاحتمال الأول أن تكون هذه الإرادة عند عدم وجود من يواري القريب، وهذا احتمال، ولكن هذا الاحتمال فيه إشكال من جهة أن المصنف عندما قال إلا أن لا يجد غير المسلم من يواري سواء كان قريبا أو غير قريب، ثم في اتباع الجنازة للكافر خصه بالقريب، فدل على أن هذه ليست معطوفة على تلك من كل وجه. والاحتمال الثاني في هذه الجملة أن تكون بمعنى أن أهون الأمور التي ذكر المصنف حرمتها وهو اتباع الجنازة، فإنه قد يخفف في تحريمه، وهو الأقرب كما نقل أبو حفص، بل إنه أخف من التغسيل وأخف من الدفن، فإن اتباع الجنازة أخفها ولا شك. نعم. ولا يصلي على مأكول في بطن سبع ومستحيل بإحراق ونحوهما. نعم، بدأ يتكلم المصنف هنا في هذه الحالة عمن يصلى لا يصلى عليه ولا يغسل، فقال المصنف ولا يصلى على مأكول في بطن سبع، فإذا السبع أكل آدميا ولم يبق من أعضائه شيء، إذ لو بقي من أعضائه شيء فسيأتي حكمه بعد قليل، فإنه في هذه الحالة قد استحال في بطنه ولم يبق من آثاره شيء. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن الجنازة كالإمام لا بد من حضورها إلا أن يكون غائبا، بمعنى أنه ووري في مكان آخر فيجوز الصلاة عليه حينئذ. قال ومستحيل بإحراق، إذا استحال بإحراق احترق جسده فلم يبق من جسده شيء ولم يعرف شيء، ففي هذه الحال فإنه لا يصلى عليه، لأن عدم الصلاة هنا تبع لعدم تغسيله. قال ونحوهما، مثل من مات غريقا، فإن من مات غريقا فكان موته بسبب غرقه ولم توجد جثته فإنه لا يصلى عليه، بخلاف من مات في سفينة ولم يوجد مكان يوارى فيه من اليابسة فإنه يصلى عليه ثم يرمى في اليم، وهذا يجوز أن يصلى عليه، ففرق بين المسألتين. نعم. ولا يسن للإمام الأعظم وإمام كل قرية وهو وليها في القضاء الصلاة على غال وهو من كتم غنيمة أو بعضها ولا قاتل نفسه عمدا، ولو صلى عليهما فلا بأس كبقية الناس. نعم، هذه الصورة الثانية وهو من يشرع غسله ولا تشرع الصلاة عليه، وذلك أن الميت باعتبار مشروعية غسله والصلاة أربعة أنواع: من يشرع غسله والصلاة عليه، وهذا هو الأصل في المسلم أنه يشرع الصلاة غسله والصلاة عليه، بل يكونان واجبين. الأمر الثاني من لا يشرع غسله ولا يشرع الصلاة عليه، وهذا سبق معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله، وهو الشهيد، على خلاف هل عدم المشروعية هنا للحرمة أو الكراهة، وتقدم معنا الخلاف في المسألة. الحالة الثالثة وهو الذي لا يشرع يشرع تغسيله ولا يشرع الصلاة عليه، وهذه التي أوردها المصنف، وهو الغال ومن قتل نفسه باعتبار الإمام، فإن الإمام يغسله ولا يصلي عليه، وسيأتي تفصيله في كلام المصنف. يقول المصنف ولا يسن، تعبير المصنف بأنه لا يسن لأجل الحديث حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال وعلى قاتل نفسه. قال الإمام الأعظم، المراد بالإمام الأعظم ولي أمر المسلمين العام الذي يتولى على الناس، فإنه لا يسن له ذلك، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم ذاك كان باعتباره إماما للمسلمين. وهنا قاعدة مشهورة تتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله معا، فقد ذكر وهو بعض من أهل العلم وأبرز هذه القاعدة في كتاب مفرد الشهاب القرافي في كتابه الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام، وتبعه على هذا الكلام وأقره عليه ولخصه ابن القيم في أكثر الموضع من كتبه، أن ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم تارة يصدر باعتباره مبلغا عن الله عز وجل ونبيا، فهنا يشرع الاستنان فيه من كل وجه. والأمر الثاني ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم باعتباره مفتيا، والأمر الثالث ما صدر منه باعتباره إماما للمسلمين. وذكر أيضا أنواعا أخرى، وبناء على هذه فإن من تطبيقاتها فإن ما صدر منه صلى الله عليه وسلم من امتناعه عن الصلاة عن الغال ومن قتل نفسه فقد صدر منه باعتباره إماما للمسلمين، ويدل على ذلك أنه لم يمنع أصحابه من الصلاة عليهم. إذن هذا معنى قوله ولا يسن للإمام الأعظم. ثم قال المصنف وإمام كل قرية. هنا هذه الواو ليست واوا تقتضي الجمع المطلق، وإنما تقتضي أن الشخص إذا كان في قرية ولم يكن حاضرا إمام المسلمين فإمام القرية يقوم مقامه في هذا الأمر، لأن فيه تعزير لمن تشبه به في هذه الصفة قتل النفس والغلول. قال وإمام كل قرية ألا يصلي على الغال. وقبل أن نعرف ما معنى الغال، عرف المصنف من هو إمام كل قرية، فقال وهو هنا، وقوله وهو يعود إلى قوله وإمام كل قرية، وهو واليها في القضاء. هذا تفسير الإمام. ففسر المصنف إمام القرية إذا لم يكن حاضرا في تلك القرية أو البلدة الإمام الأعظم وهو الولي الأعم للمسلمين، فإنه ينوب عنه في هذا التصرف وهو الامتناع عن الصلاة على الغال إمامها. وبين أن المراد بالإمام ليس إمام الصلاة، وإنما المراد بالإمام في هذه المسألة هو واليها على القضاء. وهذا التفسير أخذه المصنف من نص الإمام أحمد، فقد جاء في رواية حرب الكرماني أن أحمد قال إمام كل قرية واليها، هكذا نص أحمد. لكن هذا النص المنقول عن الإمام أحمد خطأه بعض أصحاب أحمد، فإن أبا بكر الخلال عليه رحمة الله خطأ حربا في هذا النقل، وقال إن الذي ثم قال إن الذي يمتنع عن الصلاة عن الغال ونحوه إنما هو الإمام الأعظم فقط دون إمام كل قرية وهو واليها. ثم جاء بعد الخلال من خطأ الخلال وصوب حربا، فقال أبو البركات النجد في شرح الهداية والصحيح تصويبه، أي تصويب حرب في قوله، فيكون إذا فقد الإمام الأعظم في البلدة بأن كان غائبا أو بعيدا فإنه في هذه الحالة يقوم مقامه إمام القرية، والمراد بإمام القرية واليها في القضاء. وذلك أن إمام القرية يصدق على ثلاثة: واليها في الأمور العامة وهي إدارية وليس فيها معنى شرعي، وواليها في القضاء وهو يلي التعازير والتأديبات، وهذا نوع من التأديب وإن كان ليس له لكن لشبيهه، لأن الميت لا يؤدب ولا يعذر وإنما لمن شابهه وكان ينوي أن يفعل مثل فعله. والأمر الثالث إمام الصلاة، وظاهر كلامهم أن إمام الصلاة ليس هو الذي يمتنع، هذا ظاهر كلامهم، وإنما خصوه بالوالي على القضاء لأنه هو الذي له ولاية التعزير. عندنا هنا مسألتان في قوله وهو واليه في القضاء. المسألة الأولى أن الفقهاء عندما ذكروا أن الوالي على القضاء هو الذي يمتنع عن الصلاة عللوا ذلك بأنه ينوب مناب الإمام الأعظم في هذه القرية فيما يتعلق بالتعازير ونحوها، وتعبيرهم بأنه ينوب منابه يدلنا على أن الذي يشرع له الامتناع عن الصلاة على الغال ونحوه إنما هو واحد، لأن النيابة إنما هي لواحد، مع أن نواب الإمام قد يكون أكثر من شخص، الأمير على البلدة وهي القضايا الإدارية، والأمير أو النائب الذي يكون واليا على القضاء فخص به دون ما عداه. إذن تعليلهم نستفيد منه أنه واحد. لما قلت ذلك؟ لأن مشايخنا عليهم رحمة الله تعالى لما جاءت هذه المسألة أن إمام كل قرية يمتنع عن الصلاة على الإمام، فسروها عن الامتناع عن الصلاة على الغال ونحوه، فسروها بأكثر من تفسير. فذكر الشيخ محمد إبراهيم عند هذه المسألة أن إمام كل قرية يشمل إمام كل مسجد في الأحياء، فحيث صلي على الميت في مسجد فإن الذي يتولى الإمامة في هذه الحال يمتنع. وجاء تلميذه بعده الشيخ عبد العزيز فقال إن الذي يمتنع هو كل من له أهمية في البلد شخصا أو أكثر، الإمام الأعظم وكل من له أهمية في البلد، فوسع النطاق لكل من له أهمية فيكون التعزير له. والحقيقة أن ظاهر المذهب كما ذكر المصنف أنه خاص لمن له ولاية التعزير وهو الإمام الأعظم والوالي على القضاء، وبذلك يعني ترتفع كثير من النزاعات المتعلقة به. نعم. قال المصنف لا يسن لهم الصلاة على غال من الغلول، ثم بين من هو الغال فقال وهو من كتم غنيمة، والمراد بالغنيمة غنيمة الحرب، وذلك أن الغلول أطلق في لسان الشارع لأمرين: الغلول وهو كتمان الغنيمة، والأمر الثاني أطلق على الأخذ من بيت مال المسلمين العام فيسمى غلولا، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من بيت مال المسلمين في غير غنيمة الحرب غالا. وهنا بين المصنف أن المراد بها إنما هو الغلول بالمعنى الخاص، وهو من كتم غنيمة أو بعضها، أي بعض الغنيمة، وهذا الكتم لغرض أراده وهو تخصيص نفسه بها. وقد جاء من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة عليه. ثم قال المصنف: ولا قاتل نفسه عمدا، أي من قتل نفسه عمدا فإنه لا يصلى عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وورد ذلك في مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن من قتل نفسه فإنه يشرع للإمام الأعظم أو نائبه ألا يصلي عليه، تأديبا لمن نوى أن يفعل مثل فعله وتشنيعا في هذا الفعل. وتعبير المصنف قاتل نفسه عمدا يخرج ذلك من قتل نفسه خطأ، أو قتل نفسه بشبه عمد بأن فعل شيئا قاصدا العدوان على نفسه لكن بآلة غير قاتلة، فإنها تكون حينئذ شبه عمد. ثم قال المصنف: ولو صلى عليهما، أي لو صلى الإمام أو وليه في القضاء عليهما، أي على الغال وعلى من قتل نفسه عمدا، فلا بأس. تعبيره بقوله فلا بأس أي جائز من غير كراهة، لكنه يكون خلاف الأولى في حقهما، لأن الأولى في حقهما أن يفعل المسنون. وقوله كبقية الناس، الكاف كاف تشبيه لا كاف تعليل، بمعنى أن بقية الناس يأخذون هذا الحكم وهو الجواز، فيجوز لعموم الناس من غير كراهة بل ومن غير خلاف أولى أن يصلوا ويتركوا الصلاة، أن يصلي أو يترك الصلاة، نعم، على الغالي ومن قتل نفسه عمدا، نعم. وإن ترك أئمة الدين الذين يقتدى بهم الصلاة على قاتل نفسه زجرا لغيره فهذا أحق، نعم. هذا مثل ما سبق ذكر المصنف استطرادا أن أئمة الدين الذين يقتدى بهم في الصلاة، بأن يكونوا ممن يقتدى بهم في الصلاة لكونهم أئمة في الاقتداء بالصلاة الحقيقة، أئمة المساجد مثلا كما قال الشيخ محمد إبراهيم، أو لكونهم أئمة في العلم، فلو تركوا الصلاة على قاتل النفس زجرا لغيره فهو أحق. تعبيره بقوله أحق بينما قال في الإمام الأعظم ونائبه أنها سنة يدلنا على أن هذا إرشاد وليس ندب، والفرق بين الإرشاد والندب أن الندب دليله السنة، وأما الإرشاد فهو لأجل المصلحة الدنيوية، وهذه أصلحة دنيوية وهي زجر الناس عن الوقوع في الحرام، نعم. ويصلي على كل عاص كسارق وشارب خمر ومقتول قصاصا أو حدا وغيرهم، وعلى مدين لم يخلف وفاء، نعم. يقول المصنف ويصلي أو ويصلى كلاهما مقبول، على كل عاص ما دام لم يخرج من دائرة الإسلام، ومثل لذلك قوله بأمثلة فقال كسارق، أي من أتى بالسرقة أقيم الحد عليه أو لم يحد، وشارب خمر كذلك قال، ومقتول قصاصا، مع أن والتعبير بقوله مقتول قصاصا أي أنه قتل غيره ثم قتل قصاصا فلم يكن قد قتل نفسه، قال أو حد أي قتل حدا، إما لكونه قد زنى وكان محصنا أو لكونه محاربا فإن المحارب يقتل، قال أو غيرهم من الناس الذين وقعوا في الذنوب. ثم قال وعلى مدين لم يخلف وفاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ترك الصلاة على المدين الذي لم يخلف وفاء، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك دينا فإنه عليه وفاء وصلى عليهم بعد ذلك، نعم. ولا يغسل ولا يصلي على كل صاحب بدعة مكفرة نصا، نعم. قول المصنف ولا يغسل أي لا يباشر التغسيل، ولا يصلى كذلك على كل صاحب بدعة مكفرة، وذلك أن هذه البدعة إذا كانت مكفرة فإنها تخرج من الملة، فحينئذ يكون كافرا بهذه البدعة التي وقع فيها. وتعبير المصنف بقوله على كل صاحب بدعة مكفرة هنا أطلق جميع البدع المكفرة، بينما قيد في غير هذه المسألة. فعلى سبيل المثال ذكر المؤلف في كتاب الشهادات من هذا الكتاب نفسه أنه إنما يكفر المجتهد الواقع في البدعة المكفرة إذا كان داعيا، وأما غيره فيكون فاسقا، فجعل قيدين لا قيدا واحدا. وبناء على ذلك فإننا نقول مجرد الوقوع في البدعة التي نص الفقهاء أو أهل العلم على أنها من البدع المكفرة لا يكون ذلك سببا في الامتناع من الصلاة عليه على سبيل الإطلاق، وسيأتي في كلام أحمد ما يدل على ذلك. وقول المصنف نصا أي أن الإمام أحمد نص عليه، وقد ذكر الخلال أبو بكر عليه رحمة الله في كتابه العظيم كتاب السنة مسائل كثيرة عن الإمام أحمد في ترك الصلاة على أهل البدع، وسأذكر بعضها في الجملة التي بعدها. نعم. ولا يورث ويكون ماله فيئا. نعم، لأنه يكون مرتدا في هذه الحال، لكن لا بد من التأكد من صحة هذا الأمر ويكون مرده للقاضي. قال أحمد: الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم. وقال: أهل البدع إن مريضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. نعم، قول المصنف قال أحمد أي الإمام أحمد: الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم. هذا نقل نقله بعض أصحاب أحمد بهذا النص، وجاء في نقل آخر وهو من رواية أصحابه الستة الكبار وهو الميموني أن أحمد قال: أما أنا فلا أشهد جنازة هؤلاء، يعني الجهمية والرافضة، ومن شاء شهدها. فبين الإمام أحمد أن امتناعه هو وليس منعا لجميع عموم المسلمين. وهذا النص من الإمام أحمد يوضح كثير من الإشكالات في هذه المسألة، لأن الأفراد كما تقدم في كلام المصنف أن من يقتدى به في الإمامة يختلف عن غيره من عامة الناس في هذه المسألة. وقول المصنف وقال أي أحمد: أهل البدع إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم، هذه مأخوذ أن كلام أحمد هذا مأخوذ من حديث رواه أبو داود في السنن أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. فأحمد عممها في أهل البدع عموما. وهذا التعميم من الإمام أحمد ليس على سبيل التحريم للجميع، وإنما يكون من باب التأديب والتحذير من بعضهم، ويكون هذا يعني ملحقا بقول المصنف: ومن كان يقتدى به في الصلاة فامتناعه عن مثل هذه الأمور أحق. بقي أن شمس الدين الزركشي أخذ من هذه المسألة وهو قول أحمد: أهل البدع إذا مرضوا فلا تعودوهم، أن الخوارج لا يصلى عليهم. قال: لأن أحمد أطلق، فظاهر كلامه أنه لا يصلى على أصحاب هذه البدعة. وعلى العموم هذه المسألة الكلام هنا فيها مطلق، وجاء مقيدا في غيرها من المسائل، فيحمل المطلق على المقيد. وإن وجد بعض ميت تحقيقا غير شعر وظفر وسن، غسل وكفن وصلي عليه ودفن وجوبا، ينوي ذلك البعض فقط إن لم يكن صلى على جملته وإلا سنة الصلاة، ثم إن وجد الباقي صلى عليه ودفن بجنبه ولم ينبش، ولا يصلى على ما بان من حي كيد سارق ونحوه. طيب، هذه المسألة مع ما سبق معنا في الدرس الماضي سأجملها ابتداء وأذكر حالاتها، ثم آتي لكلام المصنف فأشرح ما تيسر منه. إذا وجد بعض الميت ولم يوجد جميعه فإن لنا حالتين فيما وجد. الحالة الأولى أن يكون الذي وجد مما ينفصل عادة في الحياة، وعبرت بقوله مما ينفصل عادة لأن بعضهم جعل قيدا آخر، لكن هذا هو المعتمد، مما ينفصل عادة كالشعر والظفر والسن ونحو ذلك، فإنه لا يصلى عليه ولا يشرع تغسيله، وإنما حكمه ما سبق معنا في كتاب الطهارة فيما إذا قص شعرا أو قص ظفرا هل يدفنه أم لا، وتقدم الحديث عنه مفصلا هناك. إذن هذا النوع الأول ولا يكون وليس داخلا معنا، وقد نص عليه المصنف في قوله غير شعر وظفر وسن، لأن بعضهم يقول كل من فصل من الحي مما يعيش بدونه، لا، هذا ليس الضابط المعتمد، المعتمد ما ذكرت لكم مما ينفصل في الحياة عادة. النوع الثاني إذا كان الموجود بعض الميت غير ما سبق، بعض الميت غير ما سبق، فإن له ثلاث حالات. هذه الحالات الثلاث أوردها المصنف في كلامه، لكن أجملها ابتداء ثم نرجع لكلام المصنف. الحالة الأولى أن يوجد ذلك البعض وقد تحقق موت من هذا بعضه موجود، ولم يكن قد صلي على ذلك الشخص أو على جملته. إذن عندنا قيدان في الصورة الأولى أن يوجد بعضه. القيد الأول أنه يكون قد تحقق، معنى التحقق معنى التيقن، تحقق موته. والقيد الثاني أن يكون لم يصلى على جملته، أي لم يصلى على الميت أو باقي جثته. ففي هذه الحالة فإنه يجب تغسيله ويجب تكفينه ويجب الصلاة عليه، يجب عليه هذه الأمور الثلاثة. الحالة الثانية أن يوجد بعض الميت وقد تحقق موته، ولكن كان قد صلي عليه، ففي هذه الحالة يجب تغسيله ودفنه ويسن الصلاة عليه. فالفرق بين الأولى والثانية من حيث الصفة أن الأولى صلي على جملته وهذه لم يصلى على جملته. ومن حيث الحكم الأولى يجب دفنه وتغسيله، والثانية كذلك، لكن يفرقان في الصلاة، فالأولى يجب الصلاة والثانية لا يجب الصلاة. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة أن يوجد بعض الميت لكن لا يتحقق من موته. ومعنى قولنا إنه لا يتحقق من موته صورتان: إما أن نقطع أن هذا البعض من شخص حي، مثاله إذا قطعت يد سارق فإنها نعلم أن السارق حي، أو بترت يد رجل مريض في المستشفى فإن صاحبها حي. الصورة الثانية التي لم يتحقق بها الموت قالوا إذا شككنا في الموت، وجد بعض شخص وشك هل هو ميت أم لم يمت، لا ندري يحتمل، وهذه لها قرائن تدل على هذا الشك، ففي هذه الحالة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، فلا يصلى عليه ولا يغسل. ومن ذلك ما أبين من الحي كيد السارق وغيره. إذن هي ثلاث حالات، إذا عرفت الحالات الثلاث على سبيل الإجمال تفهم كلام المصنف بعد ذلك. نبدأ في كلام المصنف. قوله: وإن وجد بعض ميت تحققا غير سن وظفر وشعر. قوله غير سن وظفر وشعر، أو شعر وظفر وسن، قدمت وأخرت، هذه الحالة الأولى التي ذكرناها قبل قليل فنخرجها فيما لو كان مما ينفصل عادة في الحياة، ثم نرجع للحالة الثانية إذا كان غير ذلك. فقال: فإذا وجد بعض ميت تحققا، وجد بعض الميت وكان غير السن والشعر والظفر، وتحققا بمعنى أننا تحققنا وجزمنا بموت من هو بعضه، وهذا هو القيد الأول. قال: غسل وكفن وصلي عليه ودفن وجوبا، ينوي بذلك البعض فقط إن لم يكن صلي على جملته. هذا القيد الثاني. إذن القيد الثاني: إذا لم يكن قد صلي على جملته وكان قد تحققنا وفاته، ما الحكم؟ غسل وكفن وصلي عليه ودفن وجوبا. وتعبير المصنف بقوله وجوبا يعود لما سبق من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. ثم ذكر المصنف تفريعا على وجوب الصلاة قال: ينوي ذلك البعض فقط، أي ينوي حال الصلاة أنه يصلي على بعضه ولا ينوي الصلاة على جملة الميت. وفائدة هذا فيما لو وجد جملته بعد ذلك فإنه يصلى عليه لأجل ألا يكون من باب إعادة الصلاة. نعم. قول المصنف: فإن لم يكن صلي، ضبطها معنا صلى، أقول لو ضبطت بالضم البناء لما لم يعلم فاعله لكان أدق. قال: إن لم يكن صلي على جملته، جملته أي جملة الميت وهو الباقي الأكثر منه، فإنه في هذه الحالة يجب الصلاة عليه، وهذه الحالة الأولى من الصورة الثانية ذكرناها قبل قليل. قال المصنف: وإلا. هنا قوله وإلا أي وإن كان قد صلي على جملته قبل أن نجد بعضه بعد ذلك. قال المصنف: سنة الصلاة، سنة الصلاة، فالصلاة سنة فقط، وسكت عن الباقي، يدلنا على أن الباقي وهو الدفن والتغسيل واجب، وصرح بذلك جماعة ومنهم مرعي أن ما عدا الصلاة فإنه يكون واجبا كالتغسيل والدفن. إذن هذه الحالة الثانية، وإلا سنة، أي إذا كان وجد بعض الميت وتحقق موته وكان قد صلي على جملته قبل ذلك. ثم فرع على ذلك مسألة فقال: ثم إن وجد الباقي صلى عليه أو صلي عليه، كلها واحد، ثم إن وجد الباقي صلي عليه ودفن بجنبه ولم ينبش. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إنه إذا كان قد صلي على جملته ثم وجدنا بعضه فإن الصلاة عليه سنة، لكن يجب تغسيله ودفنه وتكفينه كذلك. فإذا كفناه ماذا نفعل؟ قال: لا ينبش القبر ليجعل مع الجملة وهو الأكثر، وإنما يدفن بجانبه. وهذا معنى قوله ثم، ثم هنا ليست على سبيل التعقيب، وإنما هو بيان لما سبق، لأنه تكلم عن السنية ثم تكلم عن ما بعد سنية الصلاة وهو الدفن. قال ثم، أي ثم بعد الصلاة عليه، إن كان قد وجد الباقي بعد دفن جملته السابقة فإنه يصلى عليه بعد التغسيل والتكفين ويدفن بجنبه، أي بجنب الجملة التي أو الأكثر الذي كان موجودا وصلي عليه قبل ذلك، فيدفن بجانب قبره ولا ينبش قبره، ولذلك قال ولم ينبش، فحينئذ لا ينبش ما دفن من أبعاضه لأجل إلحاق الباقي به، وإنما يدفن قريبا منه إن أمكن ذلك. ثم قال ولا يصلى على ما بان من حي، هذه هي الحالة الثالثة، إذا كان لم يتحقق من موته بأن كان معلوم الوفاة، بأن كان معلوم الوفاة، لأنه قال ولا يصلى على ما بان من حي كيد السارق وغيره، لأنها أبينت منه في حياة السارق وفي حياة المريض فقطعت رجله، فحينئذ لا يصلى عليها ولا تغسل ولا غير ذلك، وإنما تكون ترمى في النفايات الطبية، إذا كانت مثلا في المستشفيات ترمى في النفايات الطبية ولا تأخذ حكم الميت مطلقا. هناك مسألة ذكرتها أنا، وإنما ذكرها بعض المتأخرين مثل منصور في حواشيه والخلوة مفهوم كلامهم، وهو إذا كان لم يتحقق من وفاته على سبيل الشك فنقول هو ملحق به كذلك، جزم به جماعة من المتأخرين. ولا يجوز أن يدفن المسلم في مقبرة الكفار ولا بالعكس، فلا يدفن الكافر في مقابر المسلمين، وهذا كثير جدا. ولو جعلت كان هنا قديما لما كان هناك مشقة على الناس في نقل الموتى، كان يمر بالجزيرة العربية كثير من الناس من غير المسلمين، إما لعمل مهنة بأن يكونوا يعني ممتهنين في مهنة أو ملك يمين أو مرورا، فإذا ماتوا فإنهم يدفنون في مقابر منفصلة، ومعروف أن هذه المقابر هي ليست لمقابر المسلمين وهذه للمسلمين، ومشهور في أغلب بلدان المسلمين هناك مقابر المسلمين ولغيرهم، ولا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ولا العكس. ولو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة للمسلمين جاز. نعم، سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم والذي بعده ما يتعلق باندراس المقبرة وما حكم الاندراس والتفصيل بين أحوال المقابر. معنى المقبرة المندرسة هي التي عفت آثار الموتى ولم يبقى من من من من جثثهم شيء، فإنه إذا كانت مقبرة كفار ثم اندرست فيجوز أن يدفن فيها المسلمون بعد ذلك. فإن بقي عظم دفن بموضع آخر، قال فإن بقي عظم من مقبرة الكفار فإنه يجمع ويدفن ذلك العظم وتنقل عظامهم إلى موضع آخر. وغيرها أولى إن أمكن لا العكس. وغيرها أولى إن أمكن، يعني وغير مقبرة الكفار المندرسة أولى بالدفن منها إن أمكن ووجد غيرها. قوله للعكس، للعكس أي إذا كانت مقبرة للمسلمين قد اندرست لطول الزمان فإنه لا يجوز دفن الكفار فيها. وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه واشتبه كمسلم وكافر صلى على الجميع، ينوي من يصلى عليه بعد غسلهم وتكفينهم. نعم، يقول المصنف وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه واشتبه، هنا قال اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه واشتبه، فكأن ظاهر كلامه في قوله واشتبه أنه لا بد من الاختلاط والاشتباه، لكن نقول ليس كذلك، لأن الواو في قوله واشتبه بمعنى أو، لأننا نعلم أن هناك فرقا بين الاختلاط وبين الاشتباه، فإن الاختلاط يذكرون في باب البيوعات أنه إتلاف وهو خلط الأموال بعضها من بعض بحيث لا يمكن تمييزها، كما يخلط الدقيق المملوك بغير المملوك المستحق فيكون خلطا، فحينئذ لا يمكن تمييزه في هذه الحال فيكون الكل واحدا، ومثله في الموتى أن تتقطع أجسادهم فلا نعرف هذه اللحم لمن وهذا اللحم لمن أو تخفى معالمهم. وأما الاشتباه فهو أن يكون كل واحد متميز لكن لا يعرف صفته، أهو فلان أم ليس هو، وهذا الفرق بين الاختلاط والاشتباه. فلذلك الأولى بناء على اصطلاح الفقهاء أن نقول هنا واشتبه بمعنى الواو فيها بمعنى أو بمعنى أو اشتبه. نعم، قال المصنف وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه واشتبه كمسلم وكافر، كمسلم كاف كاف تشبيه لأن الأمثلة كثيرة جدا، عفوا كاف تمثيل وليس كاف تشبيه، كتمثيل لأن الأمثلة كثيرة، فلو اجتمع مسلم وكافر وقد اختلط لم نعرف زيدا من عمرو وأحدهما مسلم والآخر كافر، أو اختلط ب بأن تقطعت لحومهما وبقيت أبعاضهما ولم نستطيع نميز هذا اللحم من ذاك اللحم، فإنه في هذه الحالة صلي على الجميع، فإنه صلى عليهم جميعا، يجمعون ويصلوا عليهم. قال المصنف ينوي من يصلى عليه منهم، ينوي أن يصلي على المسلم دون غيره، أو ينوي أن يصلي على من جاز الصلاة عليه غير الشهيد، على القول بحرمة الصلاة على الشهيد شهيد المعركة، فإنه ينوي من يجوز الصلاة عليه دون الآخر. قال بعد غسلهم، أي بعد غسل جميعهم، يغسل جميع الموتى حينئذ، وتكفينهم، أي تكفين الموتى جميعا. عندنا في هذه المسألة عموم كلام المصنف في قوله واشتبه مسلم بكافر. هذا العموم يعني أطلقه المصنف، وقد ذكر ابن النجار في شرحه أن هذا العموم يدل على أنه لا فرق بين أن يكون المسلمون أكثر من غيرهم أو العكس، أهم الأكثر أم هم الأقل، ولا فرق بين أن يكون الاختلاط أو الاشتباه موجود في دار الإسلام أو في دار الحرب. ثم قال ابن النجار وهذا هو المذهب المنصوص، فحينئذ هذا مطلق في جميع الأحوال، لا ننظر للعدد ولا ننظر للبلد التي يوجد فيها. ودفنوا منفردين إن أمكن وإلا فمع المسلمين. قوله ودفنوا، الضمير في قوله ودفنوا يشمل من كان مسلما ومن كان غير مسلم معا، وكان مختلطين أو مشتبه بهما، فيدفن الجميع منفردين. قوله منفردين أي منفردين، لا عن المسلمين ولا عن الكفار، وإنما يكونون في محل ثالث منفصل، إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن ضيق الأماكن وغيرها فيدفنون مع المسلمين تغريبا لمن له الشرف. وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، ولم يتميز بعلامة من ختان وثياب وغير ذلك، فإن كان في دار إسلام غسل وصلي عليه، وإن كان في دار كفر لم يغسل ولم يصلى عليه. يقول المصنف وإن وجد ميت فلم واحد يعني فلم يعلم أهو مسلم أم هو كافر، فذكر المصنف أن له حالتين. الحالة الأولى أن توجد علامة من العلامات التي تدل على إسلامه، مثالها قالوا الختان، فإن المسلم يختتن وأغلب الناس غير المسلمين لا يختتنون إلا اليهود، فإن طوائف منهم تختتن وطوائف لا تختتن. الأمر الثاني قالوا إن من علامات الإسلام لبس الثياب، فإن ثياب المسلمين قد تكون معروفة بهيئتها، وهذه علامة وقرينة لكنها ليست قطعية لكن يعمل بها. قال المصنف غير ذلك من العلامات مما ذكره الفقهاء قديما، قالوا الخضاب، لأنه لم يكن يخضب بالحنة ونحوها إلا المسلمون، وأما غيرهم فلا. ربما نجد نحن عندنا علامات أخرى قد تكون واضحة في الهيئة أو في اللحية أو في غيرها، فتختلف من بلد إلى آخر. إذن الأمر الأول يعمل بالعلامات إن وجدت. الحالة الثانية إذا لم تكن هناك علامات فإنه ينظر حينئذ للدار، فإن وجد في دار إسلام فإنه يدفن مع المسلمين، وإن وجد في دار كفر فإنه يدفن ويؤخذ حكم الكافرين تغريبا للدار، وهذا من باب تغريب الظاهر. يقول المصنف وإن وجد مسلم فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، ولم يتميز بعلامة من ختان وثياب وغير ذلك. مفهوم هذه الجملة وهو منصوص غيره أنه إن وجدت علامات تدل على إسلامه كالختان والثياب وغير ذلك كالخضاب وهيئة الشعر ونحوه، فإنه يعمل بها سواء كان في دار إسلام أو في غيرها، ينظر للعلامة. قال فإن لم يتميز، هذه الحالة الثانية، فإن كان في دار الإسلام غسل وصلي عليه، أي لم تكن عليه علامات ووجد في دار الإسلام، فحينئذ نعمل بالدار لأنها ظاهر، فيغسل ويصلى عليه، ومن باب التبع يدفن في مقابر المسلمين. وهذا الإطلاق الذي أطلقوه يدل على أن كل من وجد مجهول الهوية لا نعرف إسلامه من عدمها فإنه يأخذ حكم المسلم لأنه وجد في دار الإسلام. قال منصور وإطلاقهم يدل عليه على أنه يأخذ هذا الحكم وإن كان أقلفا، أي غير مختون، لأنه لو كان مختون فهو من باب العمل بالعلامة، لكن لو كان أقلف فإنه لا علامة له، فحينئذ يدفن في مقابر المسلمين لاحتمال أن يكون قد أحدث الإسلام بعد مدة. هذه القضية ليست نادرة بل هي كثيرة الوقوع، والشباب الذين يعملون في المحاكم يعلمون أن بعض مجهول الهوية الذي يدخل البلد بطريقة غير رسمية ثم يموت، فهل يغلب عليه حكم الإسلام أم خلاف ذلك؟ نقول ننظر للعلامات، إن وجد ما يدل كصليب وغيره من العلامات تدل على عدم إسلامه أخذ بها، إن لم توجد علامة فهو أصل في دار الإسلام، وعدم التختيم ليس علامة على عدم الإسلام، ويترتب عليك أحكام منها الدية، فقد يقتل خطأ فهل تؤخذ ديته دية مسلم أو غير مسلم، فلها أحكام كثيرة متعلقة وليست مجرد الدفن فقط. ثم قال المصنف: وإن كان أي من لا علامة معه في دار كفر لم يغسل ولم يصلى عليه. نعم. وتباح الصلاة عليه في مسجد إن آمن تلويثا وإلا حرم. نعم، هذه المسألة ليست متعلقة بالمشتبه أو مجهول الإسلام وعدمه، وإنما هي عامة. يقول المصنف: وتباح الصلاة عليه، الضمير يعود للميت، أي كل ميت ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا ممن يشرع الصلاة عليه. قال: تباح الصلاة عليه في مسجد إن أمن تلويثه، أو إن أمن تلويثه، يصح هذه وتلك، وإن لو بني بالمجهول يكون أعم، إن أمن أي من المصلي ومن غيره، وإلا حرم. قول المصنف تباح يدل على الجواز واستواء الطرفين، وبناء على ذلك فإنهم يقولون ليس المسجد أفضل من الصلاة عليه في غير المسجد، خلافا للآجري، فإن الآجري قال الصلاة في المسجد أفضل. قالوا أي فقهاء المذهب: وليست الصلاة خارج المسجد أفضل، بل هو يستوي فيها الطرفان، ولذلك قالوا وتباح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بياضة في المسجد، وأغلب أحواله يصلي خارج المسجد، والصحابة رضوان الله عليهم صلوا على كثير من موتاهم في مسجده صلى الله عليه وسلم، فدل على استواء الأمرين لأجل ذلك، وأن فعله وعدم الأكثر والأقل ليس على سبيل الأفضلية وإنما على سبيل الحال. أقول هذا في مقابل من قال، ذكرت الآجري قال إنه يستحب الصلاة عليه في المسجد أفضل من غيره، في المقابل فإن من أهل العلم من قال إن الأفضل أن يصلى عليه خارج المسجد، فصلاة عليه في المصلى خارج المسجد أفضل، وهذا مشى عليه بعض أهل العلم، أظنه وجه في مذهب أحمد، لكن الشيخ بن باز يرى هذا الرأي، وهو أن الصلاة عليه خارج المسجد أفضل. نعم. قال: تباح الصلاة عليه في مسجد، قوله مسجد يدل على جميع المساجد ولو كان المسجد الحرام أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن أمن تلويثه، أي تلويث الميت للمسجد. وكيف يكون تلويثه له؟ يكون التلويث الصورة النادرة أوردوها، وهو بأن ينفجر، وهذا نادر، بأن يكون قد تأخر تكفينه ويكون قد انتفخ، والمعلوم أن الميت إذا تأخر ينتفخ وربما ينفجر في لحظة معينة، لكنه نادر، وقد يكون ذلك بسبب عدم حسن تكفينه، فقد مر معنا في التكفين أنه يشد بخرقة تجعل كالتبان على مخارج الأذى منه من السبيلين، وقد يكون لأسباب أخرى أيضا يكون فيه التلويث. وإلا قال المصنف: وإلا أي وإن لم يؤمن تلويث ذلك الميت للمسجد حرم، أي حرم أن يصلى على الجنازة فيه، لأن تلويث المسجد يعني غير جائز. وإن لم يحضره غير نساء صلين عليه وجوبا جماعة ويسقط بهن الفرض كما تقدم. نعم. قول المصنف: وإن لم يحضره، أي لم يحضر الميت غير نساء، لم يكن حاضرا عنده غير النساء، تقدم كيف يكون تغسيله، هل ييمم أم أنه يسكب عليه الماء، مر معنا. هنا يتكلم عن الصلاة عليه، قال صلينا عليه وجوبا، أي يجب عليهن أن يصلين عليه، لأن الصلاة على الميت فرض كفاية، ويسقط فرض الكفاية بواحد ولو امرأة. قال جماعة، هنا قوله جماعة حال وليست متعلقة بالوجوب، لأن صلاة النساء للجنازة جماعة مسنون وليس واجب، كما تقدم معنا في أول باب الصلاة على الميت. ثم قال يسقط بهن، قوله يسقط بهن الفرض، المراد بالفرض فرض الكفاية وهو الصلاة على الميت، إذ الصلاة على الميت فرض كفاية. وقوله بهن أي بالنساء، سواء كانت واحدة، لأنه يسقط فرض الكفاية في الصلاة على الميت بشخص رجلا كان أو امرأة، فحينئذ يكون واجبا عليهن وجوبا كفائيا أن يصلين عليه. قوله كما تقدم أي في أول الفصل قبل الماضي. ويقدم منهن من يقدم من الرجال. نعم. يقدم منهن للإمامة، وهذه تحدث أحيانا فيما إذا كانت الجنازة صلى عليها النساء قبل الرجال، قد يأتي الجنازة وتحضر في المسجد، وهذا يعني توجد في بعض الأماكن، فيتجمع النساء فيصلين عليها، ثم بعد ذلك تنقل للرجال فيصلي الرجال عليها، إما في المقبرة كما في بعض البلدان، أو يعني في أماكن أخرى. فإن صلى النساء جماعة فإنه يتقدم من النساء من يتقدم من الرجال، وقد تقدم معنا أن الرجال يقدم عليه في الصلاة وصيه، فحينئذ نقول وصيته. فإذا أوصى الشخص رجلا أو امرأة أن تصلي عليه أو عليه فلان فتقدم على غيرها من النساء، ثم بعد ذلك أم الميت، ثم جدته، ثم امرأة من عصباته، ثم امرأة من ذوي رحمه، ثم إذا كانت هناك امرأة لها ولاية فإنها تلي الصلاة عليه حين ذاك. نعم. وتقف في صفهن كمكتوبة. نعم، مثل ما سبق معنا أن المرأة إذا صلت بنساء المكتوبة فإنها تقف في صفهن ولا تتقدم عليهن. وأما إذا صلى الرجال فإنهن يصلين فرادا. نعم، قوله وأما إذا صلى الرجال أي إذا صلى الرجال قبل النساء وكانت صلاة الرجال وحدهم دون النساء، قال فإنهن يصلين فرادا ولا يشرع لهن أن يصلين جماعة. هذا القول هو ما ذهب إليه المصنف، فإن المصنف ذكر أن النساء إذا أردنا أن يصلين على جنازة بعد الرجال وصلها الرجال قبلهم ولم يصلوا معهم فإنهن يصلين فرادا ولا يشرع لهن اجتماع حين ذاك. وهذا القول الذي ذكره المصنف نقله من المبدع، والحقيقة أننا إذا رجعنا للمبدع نجد أن صاحب المبدع قال وفي وجه كذا لا يصلين عليه جماعة وإنما يصلين فرادا. وتعبير صاحب المبدع أنه وفي وجه كذا جرت عادة الفقهاء أنه إذا قال وفي وجه كذا فيدل على أن المقدم والمعتمد خلافه، وهذا الذي نبه إليه منصور. فظاهر كلام المبدع وغيره كذلك أن المقدم خلاف ما ذكره المصنف، وأنه إذا أراد النساء أن يصلين بعد الرجال فإنهم يصلون جماعة، وإنما هذا وجه على خلاف المقدم. وله بصلاة الجنازة قيراط وهو أمر معلوم عند الله. نعم. وله بتمام دفنها قيراط آخر بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن. نعم، قوله وله أي للمصلي على الجنازة بصلاة الجنازة قيراط، قيراط أي من الأجر كما جاء في الحديث الثابت في الصحيح. ثم قال المصنف وهو أمر معلوم عند الله، أي أن القيراط نكر علمه إلى الله عز وجل. ربما أشار المصنف لذلك لأن ابن القيم ذكر في بدائع الفوائد أنه كان له فترة طويلة يبحث في المراد بهذا القيراط، ثم نقل كلاما طويلا في تحديد هذا القيراط عن ابن عقيل وغيره. والأصل أن هذه الأمور يوكل علمها إلى الله عز وجل كما ذكر المصنف، وهو أمر معلوم إلى الله عز وجل، لا يتعلق به أمر اعتقاد ولا يتعلق به أمر متعلق بأحكام العباد، فنأكل أمره إلى الله عز وجل. ما هو هذا القيراط؟ وهذا الذي ذكره ابن عقيل وابن القيم إنما هي اجتهادات، وكلام المصنف تبع لصاحب التنقيح وجهه. ثم قال المصنف وله أي للمصلي على الجنازة بتمام دفنه قيراط آخر بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن شهد الجنازة حتى تدفن كان له قيراطان. يثبت القيراطان لمن صلى على الجنازة وشهدها حتى تدفن بشرطين ذكرهما المصنف. الشرط الأول أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن، يعني نقول هو شرط واحد، قال بشرط أن يكون معها حتى تدفن، وهو مكون من شقين. هذا الشرط مكون من شقين، الشق الأول أن يكون معها حتى تدفن، والشق الثاني حتى تدفن، فانتهاء الغاية إلى الدفن. وبناء على ذلك فإن المصنف بدأ في أول كلامه قال وله بتمام دفنها، فلا يكون له الأجر إلا إذا شهد الصلاة وكان معها لتمام الدفن، والمراد بتمام الدفن إهالة التراب على الميت، وهذا هو المذهب المعتمد. لأن بعضهم قال إن القيراطين يثبتان لحين وضع الميت في القبر، فإذا وضع في القبر ثبت القيراطان، وبعضهم قال لحين وضع اللبن على اللحد يثبت القيراطان. والمعتمد عند فقهائنا وهو ظاهر الحديث أنها حتى تدفن ويكون بإهالة التراب عليه، ما زاد عن إهالة التراب مثل حصباء ورش الماء الذي سيأتينا في الدرس القادم هذا أمر زائد على الدفن، فحينئذ نقول يجب أن يكون حتى تمام الدفن. عبر المصنف بالتمام للتنبيه لهذه المسألة. القيد الثاني قوله بشرط أن يكون معها، فلا بد أن يكون موجودا في الصلاة ومستمرا معها بعد ذلك. ولذلك يقول المرداوي في التصحيح الصواب ألا يفارقها من الصلاة حتى الدفن، فيبقى معها من الصلاة عليها إلى حين تدفن، فيكون موجودا معها في الصلاة والمراد بالصلاة التي يتجمع الناس عليها ابتداء قبل حملها، ليس الصلاة التي تصلى عليه في المقبرة، وإنما الصلاة التي تكون بعدها الحمل، لأن تلك مستثنة واختلف فيها فيكون معها ولا يفارقها. وما معنى عدم المفارقة؟ قال مرعي إن عدم المفارقة تحتمل أو كلاهما صحيح، إما عدم المفارقة الحقيقية بأن يكون قريبا منها، أو عدم المفارقة الحكمية بأن يبتعد يعني لزحام أو يعني المواصلات وغيرها، فيكون معها حينئذ حتى تدفن. فالمقصود عدم المفارقة الحقيقية أو الحكمية. إذن عندنا قيدان، وهو أن يكون معها وأن لا يفارقها، والأمر الثاني أن تستمر هذه المعية إلى حين تمام الدفن على مشهور المذهب، فحينئذ يثبت القراط الثاني. قال رحمه الله: فصل: حمله ودفنه من فروض الكفاية، وكذا مؤنتهما، ولا يختص أن يكون الفاعل من أهل القربة، فلهذا يسقط بكافر ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر أحكام حمل الجنازة وصفة ذلك، فقال: حمله أي حمل الجنازة، ويكون الحمل المراد به لمكان الدفن، ويكون المراد بالحمل لمكان الدفن. قال: وحمله ودفنه من فروض الكفايات، وهذا سبق في أول الفصل. وكذا مؤنتهما، إذا كانت تحتاج إلى مؤنة كحامل أو أجرة سيارة للنقل أو دابة ونحو ذلك. ثم قال: ولا يختص الفاعل أي بالحمل والدفن أن يكون من أهل القربة، فلا يلزم أن تكون نيته صحيحة، فلو أن الذي حمله فاقد العقل للجنون أو فاقد النية الصحيحة بالكفر فإنه يصح حمله ويصح دفنه بأن كان سكرانا أو فاقد العقل بمخدر ونحوه. قال المصنف: لهذا يسقط بكافر، إذن يسقط ما لا يشترطه النية، وهو الدفن والحمل وكذلك التكفين، كما سبق معنا في الدرس الماضي أنه لا يلزم فيه النية. ثم قال المصنف: ويكره أخذ الأجرة على ذلك أي على الحمل والدفن وعلى الغسل للميت، فإنه يكره كذلك، وتقدم هذا وحكم في أول الباب. نعم. فيوضع الميت على النعش مستلقيا. قوله يوضع الميت على النعش مستلقيا معر معنا أكثر من موضع في وضع الميت، عند الاحتضار كيف يكون حاله، وبعد الوفاة هل يجعل على شق الأيمن أم على ظهره، ثم عند التغسيل، ثم بعد التغسيل وعند تهيئته للصلاة فيكون على النعش على ظهره لا على شقه، ثم عند الحمل فذكروا أنه يكون على ظهره، ثم عند الدفن يكون على شقه الأيمن، وذكرتها في أول الباب. ويستحب إن كان امرأة أن يستر بمكبة فوق السرير. نعم، قوله وإن كان امرأة أن يستر بمكبة فوق السرير، تقدم معنا ما معنى المكبة، والسرير هو النعش الذي تحمل عليه المرأة، والنعش هذا ذكروا أن أول من أتى به أسماء رضي الله عنها لما جاءت من الحبشة، فإنهم رأتهم يصنعون ذلك فبدأ الناس يعملونه بعد أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهذه المكبة تحمل بحمل السرير. بالأمس أو في الدرس الماضي مر معنا أنه يكره غير البياض، وجدت أثرا عند أبي عوانة في المستخرج أن أنس رضي الله عنه حضر جنازة ابن عمر رضي الله عنهما فصلى عليه ثم جلس، فجيء بجنازة أخرى مغطاة بثوب أخضر، وقالوا هذه امرأة، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يغطون ما فوق النعش من المكبة وغيرها بلون آخر غير اللون الأبيض، فلو أنه فوق الساتر الذي يكون على الميت من الكفن غطي بشيء آخر بلون آخر فقد جاء عن الصحابة ذلك، وأشرت لهذه المسألة والاستشكال فيها في الدرس الماضي. قوله تعمل من خشب أو جريد أو قصب مثل القبة فوقها ثوب، هذه الأمور التي ذكرها المصنف ليست على سبيل الحصر بل يجوز غيرها، لكن أفضل أن لا يكون فيها حديد، فإن الحديد إنما هو حلية أهل النار وليس مناسبا للميت من باب التفاؤل عليه، وإنما تجعل في مثل هذه الأمور. ويسن أن يحمله أربعة لأنه يسن التربيع في حمله. طيب، يقول المصنف ويسن أن يحمله أربعة، ورد الحديث أكثر من حديث في ذلك، لأنه يسن التربيع في حمله. عندنا حمل الميت التربيع فيه فيه صفتان، الصفة الأولى أن يكون الحاملون له أربعة فأكثر، وسيأتي صفة أكثر بعد قليل، والأمر الثالث أن يكون التربيع بمعنى التدوير. إذن التربيع يشمل معنيين: أن يكون الحاملون أربعة لا أقل إن أمكن، والأمر الثاني أن يكون هناك تدوير في الحمل فيحمل من جانب ثم ينتقل لجانب آخر وسيأتي صفته بعد قليل. وهذا معنى قوله لأنه سن التربيع في حملة، هذا ليس تعليلا مطلقا وإنما بيان أن الأربعة يسن معهم صفة في الحمل بأن يكونوا مربعين، وسيشرح المصنف معنى بعد قليل معنى التربيع. وكرياه الآجري وغيره مع الازدحام وهو أفضل. قوله وكرهه الآجري وغيره مع الازدحام، أي أن التربيع للأربعة، التربيع وهو الإدارة في حمل أعمدة النعش، مكروه عند الازدحام لأنه عند الازدحام قد يؤذي بعض الناس بعضا. والأمر الثاني أنه قد يؤدي إلى سقوط الميت أو انكسار النعش بسبب الاستدارة في حمله. وكلام الآجري أبو بكر وغيره وهو قبل أبو بكر والأولى أن يقدم عليه وهو أبو حفص البرمكي، فكلاهما كره التربيع في صفة الحمل عند الازدحام. نعم. وهو أفضل من الحمل بين العمودين. طيب، هذه المسألة متعلقة بالصورة الثانية من صور الحمل للميت، فقد جاء عن بعض الصحابة وفعله النبي في بعض أحيانه حمل الميت بين عمودين، وسيأتي أنها إما بحاملين أو ثلاثة. أيهما أفضل، التربيع أم حمله بين عمودين؟ المصنف هنا جزم بأن التربيع أفضل من حمل الميت بين عمودين، وسيأتي صفته بعد قليل. بينما في التنقيح والمنتهى والغاية ذكروا أن الجمع بين التربيع وبين الحمل بين العمودين أفضل، فيحملونه بين عمودين مرة ويحملونه مربعا مرة أخرى. قالوا لأن كليهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالجمع بين الصفتين أفضل. إذا عرفت ذلك فإن المصنف جزم بالأفضلية هنا. وقد ذكر المصنف في حاشيته على التنقيح، أي التنقيح المشبع، أن الصواب أن ما ذكره هو، وهو أن التربيع أفضل من الحمل بين عمودين، وذكر ظاهر كلامهم الذي يدل عليه. ولكن الظاهر والعلم عند الله أن الأقرب هو ما ذكره في التنقيح وذكره في المنتهى والغاية لأمرين. الأمر الأول أننا نقول أن عبارتهم حينما قالوا التربيع أفضل من الحمل بين عمودين والأولى الجمع بينهما ليس فيها تناقض، لأننا نقول التربيع أفضل من الحمل بين عمودين إذا كان سيقتصر على أحد الهيئتين، وإن جمع بينهما فيكون أولى، فيكون الترتيب في الأفضلية على النحو التالي: الجمع بين الحالتين في صفة الحمل، ثم التربيع، ثم الحمل بين عمودين. فحينئذ لا يكون تناقض كما فهمه المصنف في حاشيته على التنقيح بين العبارتين، بل هو اعتراضه ماذا؟ قال: كيف تقولون إن التربيع أفضل من الحمل بين العمودين ثم تقولون بعدها والجمع أولى؟ فكأن عنده وجد تعارضا. ويدل على هذا الفهم الذي ذكرت لكم أن القاضي أبا يعلى في التعليق قال: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين. فهنا لما رجعنا لكلام متقدم الأصحاب وهو القاضي بل هو شيخ المذهب ولا شك، أنه بين أن التربيع أفضل من الاقتصار، فدل على أنه لو جمع بينهما فيكون أفضل، وبذلك انتهي الإشكال الذي أورده المصنف في حاشيته على التنقيح. نعم. ثم قال: وصفته، أي صفة حمل الأربعة مع التربيع، تفضل. أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمتها اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة. نعم، هذه صفة التربيع في الحمل. قال: وصفته أن يحمل النعش أربعة ويضع أحدهم قائمة النعش اليسرى على كتفه اليمنى، فيكون حينئذ كتفه الأيمن من جهة رأس الميت. قال: ثم ينتقل إلى المؤخرات، فيرجع من نفس الصف، فيكون رأسه عند رجل الميت اليمنى. قال: ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم يرجع فيتقدم مرة أخرى فيكون كتفه الأيسر عند كتف الميت الأيسر حين ذاك، فيتقدم ثم بعد ذلك ينتقل إلى المؤخرة من الجهة اليسار فيكون كتفه الأيسر عند رجل الميت اليسرى. هذه الصفة التي أوردها المصنف هي المعتمدة. قالوا: كي يبدأ برأس الميت وينتهي بقدمه. وهناك رواية أخرى نقلها صاحب الكافي أنه يدور فيبدأ بقائمة النعش اليسرى عند الرأس ثم يرجع للمؤخرة من جهة اليسرى من قائمة النعش اليسرى ثم ينتقل للخلف مؤخرة من الجهة اليمنى للنعش ثم المقدمة فتكون دائرة كاملة. والحقيقة أن هذه الطريقة الثانية التي ذكرها صاحب الكافي وإن كانت ليست هي المعتمدة هي الأيسر والأسهل على الناس، وخاصة إذا كان هناك جماعة، لأن الأربعة ربما رجوعه للمقدمة قد يؤدي لسقوط النعش كما نعلم، فحينئذ نقول إن الاستدارة والتربيع بهذه الطريقة أنسب. طيب، إذا وصل حامل النعش لهذا التربيع ماذا يفعل بعد ذلك؟ نقول فإذا مر على الأطراف الأربعة كلها فإنه بعد ذلك بالخيار بين أمرين، إما أن يترك فيحمل غيره مربعا كذلك، وإما أن يستمر حاملا من غير استدارة فلا يستدير وإنما يبقى في مكانه، إذ هذه الفعل إنما يفعل مرة واحدة فقط. وإن حمل بين العمودين كل عمود على عاتق كان حسنا. نعم، يقول وإن حمل أنا أظن بناء المجهول قد يكون أدق في هذه الصور، وإن حمل أي الميت بين العمودين كل عمود على عاتق كان حسنا، فيكون حامل له في هذه الطريقة. قال ولم يكره ذلك الفعل لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. الحمل بين العمودين له صورتان. الصورة الأولى أن يحمله رجلان فقط، فيكون الرجل الذي في المقدمة جعل طرفي النعش واحد على يده اليمنى والآخر على يده اليسرى والذي في خلفه على هذه الطريقة، وهذا هو المشهور عند المتأخرين. وقال بعضهم ونقل هذا القول ابن النجار في شرحه على المنتهى، وقال قال بعض الأصحاب في شرحه على المحرر ولا أدري من يقصد، وربما ابن مفلح ربما شيخ الإسلام ما أدري من يقصد، وهذا القول قاله ابن حمدان في الرعاية أن الأولى في الحمل بين العمودين أن يكونوا ثلاثة، فيكون الأول الذي في المقدمة يحمل العمودين فيكون بينهما، والذي في الخلف يكون اثنان لا واحد، لأن الواحد إذا كان بين العمودين ربما لم يستطع الرؤية لأن النعش يكون نازلا ومغطيا لوجهه فربما سقط، فيكون الذي في الخلف اثنان والذي في المقدمة واحد. وعلى العموم نقول إن الحمل بين العمودين له صورتان كما ذكرت لكم، إما بثلاثة أو باثنين. نعم. ولا بأس بحمل طفل على يديه وبحمل الميت بأعمدة للحاجة وعلى دابة لغرض صحيح كبعد ونحوه. قال المصنف ولا بأس بحمل طفل على يديه، لو أن الميت كان طفلا فيجوز لحامله سواء كان أبا أو غيره أن يحمله بين يديه من غير نعش فيحمله بين يديه لصغاره. قال وبحمل الميت بأعمدة للحاجة، أي لا بأس بحمل الميت بأعمدة للحاجة. ما معنى ذلك؟ الميت أحيانا قد يكون ثقيلا، أو يكون الميت يزدحم الناس عليه، وقد جاء أن جماعة من الصحابة لما ازدحم الناس عليهم انكسر نعشه مرة ومرتين وثلاثة، أو انكسر نعشه مرة ومرتين وثلاثة، نقل عن جماعة من الصحابة لكثرة المزدحمين على جنازته. فهذه الحاجة تقتضي أن يحمل على أعمدة. كيف؟ النعش كما تعلمون له أربعة أطراف أو أعمدة، يمكن أن يجعل تحتها أو يربط بها أعمدة، عمود أو عمودان، فإن كان عمودا فيحمل النعش ستة بدل الأربعة، وإن جعل فيه عمودان فيحمل النعش ثمانية بدل الأربعة، فهذا جائز للحاجة. وأما من غير الحاجة فالأولى أن يكون التربيع الأربعة والبقية يعاونونهم من الجوانب من غير أعمدة. إذن فالزيادة في النعش بأعمدة فيكون له أطراف ستة أو ثمانية ربما أكثر، هذا إنما يكون الحاجة لثقل الميت فيحتاج إلى أعمدة لكي تحمل ولا يسقط. إن كنتم تتذكرون عندما كان الناس يحملون في المطاف يسمى خشب، كان إذا كان المحمول ثقيلا فحاملوه يأتون بعمود ثالث فيكون ستة بدل الثلاثة. نفس الفكرة، هي نفس الفكرة. نعم. ثم قال المصنف، نعم طبعا هذا لأنه قال نفعل بعض الصحابة، ثم قال المصنف وعلى دابة، أي يجوز حمل الميت على دابة لغرض صحيح كبعد، أي بعد المكان الذي تنفيه ونحوه، مثل أن تكون ثقيلة لكون الشمس حارة، ظروف كثيرة جدا متعلقة بهذا الأمر. الأفضل أن الجنازة تحمل على الأكتاف لأجل تحصيل سنة التربيع ولكي يكون أجر فيها أتم، والحمل على الدواب هو خلاف الأولى ولا شك، ومن الدواب السيارات وغيرها، لكنه جائز لغرض صحيح مثل ما ذكر المصنف. نعم. ولا بأس بالدفن ليلا. نعم، يجوز الدفن ليلا من غير كراهة، وقد فعل أو فعله جماعة من الصحابة، فقد فعل بأبي بكر وفعل بعلي، فعله الصحابة بهما رضي الله عنهما. وقوله لا بأس يدل على أن الدفن في النهار أولى لأجل النور وحسن الدفن واللحد. ويكره عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها. نعم، لحديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتانا، قالوا الصلاة تدل على التحريم ودفن الموتى يدل على الكراهة. وهذه قاعدة أصولية أن المتعاطفات لا يلزم اتحاد الحكم فيها، لا يلزم اتحاد الحكم، وهذه لها أمثلة مذكرة في الأصول. ويسن الإسراع بها دون الخبب ما لم يخف عليها منه. طيب، قوله ويسن الإسراع بها أي بالجنازة عند التوجه بها للدفن دون الخبب، المراد بالخبب كما ذكر منصور هو نوع يعني من المشي، وهو خطو فسيح ويكون دون العنق، هكذا فسر. ولكن بغض النظر عن لفظ الخبب، ذكر القاضي أبو يعلى قيدا أجود، لأن الخبب أغلب الناس لا يعرفه ويختلفون الناس في ضبطه، فقد ذكر القاضي أبو يعلى أن الإسراع بالجنازة يشترط له ألا يخرج من يحملها عن اسم المشي، فيبقى في مسمى المشي لكنه مشي سريع، فلا يتجاوز المشي للخبب وما زاد عنه، فيسمى حينئذ مشيا. ولذلك فإن القطيع وكلامه أجود حقيقة وأوضح، ذكر أن الإسراع على الجنازة يكون بأن يمشي بها أعلى وأرفع من مشيه المعتاد بقليل، ثم استدل على هذا المعنى أنه يكون أكثر المشي القليل من المشي المعتاد فيكون أسرع بقليل ولا يصل إلى مرحلة الخبب، بما جاء أن أبا بكر رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد أن نرمل بالجنازة. قال القطيع وهذا يدل على أنهم لم يرملوا بها، لم يصلوا لمرحلة الرمل، وإنما كان دون ذلك، فهو دائر في دائرة المشي ولم يخرج عن مسماه إلى ما هو أعلى منه كالرمل والخبب ونحوه. قول المصنف ما لم يخف عليها منه، أي ما لم يخف على الجنازة من ذلك الإسراع بأن تسقط مثلا أو نحو ذلك، فحينئذ يمشي الهوينة ولا يستعجل. واتباعها سنة وهو حق للميت ولأهله. طيب، قال المصنف واتباعها سنة، أي واتباع الجنازة سنة، مر معنى أن اتباع الجنازة يبدأ من حين الصلاة عليها إلى دفنها، ويتحصل الأجر في كل، لكن صفة الكمال في اتباع الجنازة له صورتان. الصورة الأولى في صفة الكمال ما سبق ذكره، أن يتبع الجنازة لحين تمام دفنها كما مر معنا، فإن انفصل قبل ذلك فقد تحصل على بعض تبع أجر اتباع الجنازة لكنه ليس تاما، وقد سبق معنا الدليل عليه وكلام الفقهاء فيه. الصورة الثانية ذكرها الموفق ومن تبعه، أن الكمال أن ينتظر بعد الدفن ويقف على القبر بأن يدعو، فهذا هو كمال اتباع الجنازة. فإذا أراد شخص أن يتحصل على كمال الأجر القراطان وما زاد عليهما حينئذ بتحقيق كمال السنية، فينتظر حتى تمام الدفن ثم ينتظر بعد ذلك ويقف على القبر ويدعو له بعد الدفن، هذا الذي ذكره الموفق في الكافي وذكره أيضا في المغني. وذكر الآجري عفوا نسيت قوله وهو حق للميت ولأهله، أي أن اتباع الجنازة حق للميت وحق لأهله معا، فليس حقا للميت وحده فقط وليس حقا للميت لأهله فقط، فلو كان بينه وبين أهله عداوة فنقول اتباع الميت يبقى حقه، فحينئذ هو حق له تبقى مشروعية، وهكذا. وكذلك العكس، مثال العكس، ذكر الشيخ تقي الدين أنه لو قدر أن الميت على سبيل الانفراد لم يستحق حق الاتباع الجنازة، إما لوجود مزاحم كجنازة أخرى مثلا أو عمل آخر أو عدم استحقاق له، قال فإنه يتبع الجنازة لأجل أهله إحسانا إليهم، ثم استدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تبع جنازة عبد الله بن أبي فإنه كان منافقا وتبع النبي صلى الله عليه وسلم جنازته لأجل أهله. وهذا يؤيد ما ذكره المصنف وذكرته في أول درس اليوم، أن اتباع الجنازة أهون للكافر، فقد تبع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة منافق، وإن كان الله عز وجل نهاه بعد ذلك عن القيام على القبر، لكن اتباع بقي الاستدلال به. نعم. وذكر الآجري أن من الخير أن يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم. نعم، هذا تعليل لما ذكره المصنف قبل قليل. ويكره لامرأة، أي ويكره لامرأة اتباع الجنازة، وذلك أن اتباع الجنازة يكون بالمشي مع الجنازة إلى المقبرة، وأما دخول المقبرة فسيأتي حكمها بعد ذلك. والدليل على أنها منهية النهي كراها لا نهي تحريم حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنازة من غير أن يعزم علينا، فقولها من غير أن يعزم علينا يدل على الكراهة، وهذا محمول عند الفقهاء على اتباعها قبل وصولها للمقبرة. وحينئذ فنقول إن المرأة إذا صلت على الجنازة فيرجى لها بنيتها الحصول على القراطين، إذا اتبعت السنة بأن تركت الاتباع للجنازة والدفن لأجل النهي نهي الكراهة أو التحريم، فإنه في هذه الحالة تؤجر على ما منعت بنيتها، ولا تتحقق النية إلا بعد العلم، فمن علم الحكم الشرعي ثم نواه هو الذي يؤجر. والقاعدة المعروفة في الأجور وفي المعاملات وفي العبادات النية تبع للعلم. هذه مسألة. المسألة الثانية أن ما ذكره المصنف هنا الكراهة هو الذي يذكره الفقهاء، ولكن هناك قول قوي جدا وهو ما ذكره أبو حفص البرمكي عليه رحمة الله أن اتباع المرأة للجنازة بدعة، وأنه يجب طردهن إذا اتبعن الجنازة، وذكر أدلة على ذلك، وهذا القول هو الذي أخذ به شيخنا عليهم رحمة الله. ويستحب كون المشاة أمامها ولا يكره خلفها وحيث شاء. طيب، يقول المصنف إذا كان يتبع الجنازة مشاة فيستحب أن يمشوا أمامها، لما جاء عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة. قال ولا يكره خلفها، أي ولا يكره المشي خلفها، لأن مشي هؤلاء لا ينفي مشي غيرهم، وكذلك حيث شاء عن يمينها وعن شمالها فإنه يجوز المشي، وهذا هو المعتاد، ولنقول إنه المعتاد فعلا من عمل الناس أنهم يمشون أمام الجنازة وخلفها، ولم يأتي ما يدل على الكراهة بخلاف الراكب كما سيأتي. والركبان ولو في سفينة خلفها. الركبان هم الذين يركبون على الدواب ونحوها ومن هذه السيارات. قوله ولو في سفينة هنا لو إشارة لخلاف، وذلك أن في المذهب وجهان في راكب السفينة، هل هو كراكب الدابة فحينئذ يصلي فيمشي ويتبع الجنازة خلفها، أم أنه يكون كالماشي لأنه يمكنه المشي على السفينة فيلحق بالماشي. هذه فيها وجهان في المذهب، وقد صوب صاحب الإنصاف أن راكب السفينة حكمه حكم راكب الدابة، فحينئذ فإنه لو فرض أنه يتبعها في جنازة فيكون خلفها. قال فلو ركب، فلو ركب وكان أمامها كره. نعم، قوله فلو ركب أي تابع الجنازة، وكان أمامها أي ركب ومشى أمام الجنازة كره، بخلاف الماشي إذا خالف ورجع خلفها لم يكره. لما كره؟ قالوا لورود النص، فقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون للركبان أن يمشوا أمام الجنازة أو نحو ما قال. ومر معنا في الأصول أن الصحابية ومن بعده كالتابعي إذا قال كانوا هل هو حكاية إجماع أم ليس كذلك، وفقهاؤنا يعتنون بإبراهيم النخعي خاصة، وكثيرا ما يستدلون بقوله كان، مع احتمال أن مراده بكانوا غير الصحابة وهم شيوخه من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. وكيف يكشفون ذلك؟ بمعرفة خلاف الصحابة، فإن وجد في خلاف الصحابة من خالف المسألة فيدل على عدم يعني الاحتجاج بقوله ولو كان المخالف واحدا، ولها نظائر كثيرة. نعم. ويكره، ويكره ركوب إلا لحاجة ولعود. قال ويكره ركوب أي ركوب لتابع الجنازة، وأما الجنازة فلا يكره وضعها على الدابة، وإنما الأفضل جعلها على الأكتاف، وأما تابع الجنازة فالأفضل الركوب عدم الركوب، والركوب مكروه، فقط من باب معرفة المتشابهات. قوله إلا لحاجة أي إلا لحاجة لتعب مثلا. قال ولعود أي وإلا لعود، فإذا عاد من طريق من دفن الجنازة جاز أو ارتفعت الكراهة في حقه للركوب. ما الدليل على ذلك؟ أنه قد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ناسا راكبين قال: ألا تستحون أن الملائكة على أقدامها وأنتم على ظهور الدواب؟ وأما العود فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع راكبا عليه الصلاة والسلام، حديث البخاري. والقرب منها أفضل، فإن بعد أو تقدم إلى القبر فلا بأس. قول المصنف القرب منها، أي والقرب من الجنازة أفضل، أمامها أو خلفها. والقرب قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا لأجل الزحام، لأن هذا فيه إظهار لشعيرة وإكرام الميت لأنه حضره عدد كبير، فالقرب منها أفضل حين ذاك، ولأن فيه تحصيل لحمل الجنازة فإن فيه أجر. قال: فإن بعد، أي عن الجنازة عند اتباعها، أو تقدم بأن سبق الجنازة إلى القبر أو المقبرة فلا بأس من غير كراهة. ويكره أن يتقدم إلى موضع الصلاة عليها. طيب، يقول المصنف: ويكره أن يتقدم إلى موضع الصلاة عليها، أي يكره لمن يتبع الجنازة أن يتقدم، أي أن يتقدم الجنازة إلى موضع الصلاة عليها، بل يمشي خلفها حينئذ. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان يتبع الجنازة ووصلوا إلى الموضع الذي يصلون عليها فلا يتقدم للصف قبلها، بل يكون خلفها حتى توضع ثم يأتي فيصلي. هذا هو الذي ذكره المصنف هنا. ثم قال: وأن تتبع بنار إلا لحاجة ضوء، أي ويكره أن تتبع بنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو نار. قوله إلا لحاجة ضوء لأجل أن الكراهة ترتفع حينئذ. طبعا نسيت هنا مسألة، هنا قوله ويكره أن يتقدم إلى موضع الصلاة عليها، قلت لكم أن هذا مكروه إذا كان قد تبعها ومشي معها حتى وصل إلى المحل الذي يريدون الصلاة عليها فيه. مفهوم هذه الجملة، وهذا المفهوم صرح به في المنتهى والغاية وغيرها من الكتب، أنه إذا تقدم الجنازة إلى المقبرة فإنه ليس بمكروه، لأنه لم يكن مشيعا وقريبا منها في ذلك الموضع، وإنما كان متقدما، فحينئذ لا يكون مكروها. وأن تتبع بماء ورد ونحوه، نعم هذا نهي عنه لأنه غير مشروع. ومثله التبخير عند خروج روحه، نعم مثله التبخير عند خروج روحه فيكون مكروها، وكذا التبخير بعد عند التشيع. وقد قال عمر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة أو قبل ذلك، قال: لا تتبعوني بمجمر، يعني بجمر يوضع فيه الطيب، فيشمل عند خروج الروح وما بعده. ويكره جلوس من تبعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعود عنها، وإن جاءت وهو جالس أو مرت به كره قيامه لها. طيب، هذه المسألة لعلي أشرحها على سبيل الإجمال كما سبق إيضاحا لها، ثم أعود لتفصيل كلام المصنف. هذه المسألة من دقيق فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد بين دقة فقه الإمام أحمد في هذه المسألة ابن رجب في فتح الباري، وذلك أنه قد وردت الأخبار متعارضة في القيام للجنازة وعدم القيام لها، ففرق الإمام أحمد بين نوعين من القيام: القيام المستمر والقيام المبتدأ. القيام المستمر والقيام المبتدأ، فالنهي عن القيام للجنازة إذا مرت محمول على القيام المبتدأ، فيكون حينئذ منهيا عنه، وسيأتي بكلام مصنف نهي كراهة طبعا. وأما الحديث الذي جاء في القيام لها وعدم الجلوس أو الأخبار التي جاءت، فإنها محمولة على القيام المستمر، فمن تبع الجنازة واستمر في مشي معها فإنه يستمر قائما ولا يجلس حتى توضع على الأرض. إذن هذا من فقه الإمام أحمد. إذن نستفيد أن هناك صورتين: الصورة الأولى من كان تابعا للجنازة فالسنة له أن لا يجلس ما دام تابعا لها حتى توضع على الأرض للدفن، وسيأتي انتهاء الغاية بعد قليل. الحالة الثانية أن تكون الجنازة مرت عليه ولو كان متقدما عليها بأن كان تابعا لها فسبقها إلى المقبرة ولم تكن قد حضرت فجلس، ففي هذه الحالة إذا جلس في المقبرة قبل حضورها ثم جاء بالجنازة عليه بعد ذلك، فإنها إذا مر بها عليه أو وصلت إليه لم يقم لها، وهذا منصوص الإمام أحمد عليه وهو من الفقه الدقيق، وأطالب الرجل في تقرير ذلك. نأتي لكلام المصنف. يقول المصنف: ويكره جلوس من تبعها. قوله من تبعها أي كان قائما قياما مستمرا يكره له الجلوس ما دام قد تبعها. وعبرنا بتبعها يخرج أمرين: يخرج من كان غير تابع لها فإنه يجوز الجلوس، لأن الحكم إنما هو مقصود لمن يتبع الجنازة فقط دون غيره من المارين اللي غير تبع الجنازة. والأمر الثاني أن الجنازة إذا كانت لا تتبع مثل جنازة الكافر فإنه لا يكون مكروها حينئذ في ظاهر كلامهم. قوله حتى توضع بالأرض للدفن، لأن الحديث قد جاء حديث أبي سعيد أنه قال لا تجلسوا حتى توضع، وقوله حتى توضع أي توضع بالأرض للدفن، هذا هو المعتمل عند فقهائنا. فيخرج ذلك لو وضعت الجنازة للأرض لإصلاحها بأن اهتزت، أو وضعت لأجل الصلاة عليها قبل وضعها للدفن. الآن من عرفنا إذا نقلت الجنازة المقبرة يصلى عليها لمن لم يكن قد صلى عليها لكثرة الناس الآن وازدحام المساجد، ثم توضع بجانب القبر للدفن. فالسنة أن يبقى واقفا للوضع الثاني للوضع الأول، لأنه قال حتى توضع بالأرض للدفن، فتعب الحامل أو للصلاة عليها أو لإصلاحها لا يكون لأجل ذلك. ثم استثنى الصورة الثانية قال إلا لمن بعد عنها. من بعد عنها فليس تابعا لها فحينئذ لا يكره جلوسه. قال وإن جاءت أي الجنازة وهو جالس أو مرت به. ما معنى قوله وهو جالس؟ أي سبق الجنازة، هو تابع للجنازة لكنه قد سبقها إلى المقبرة فجلس، أو مرت به ولم يقصد أن يتبعها، فأخذناها من قوله أول من تبعها، كره قيامه لها، لا يقوم، يبقى جالسا ولا يقوم لها. فحينئذ يفرق بين القيام المستمر والقيام المبتدئ ويحمل على كراهة القيام الحديث الثاني. وهذا أجود حقيقة حمل الإمام أحمد، أجود ممن قال بالنسخ حديث أبي سعيد وأن النهي لعدم القيام، والصواب حمل الحديثين على صورتين وهو أولى، وهو ظاهر حتى عمل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وكان أحمد إذا صلى على جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن. ونقل حنبل لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن جبرا وإكراما. نعم، هذه المسألة أوردها المصنف في قضية أن الدلالة على أن الجلوس أن تابع الجنازة يصبر حتى توضع الأرض على الدفن، لكن الأفضل أن يستمر قيامه حتى يكون الدفن وليس لازما. قال وكان أحمد، هذه الرواية نقلها المرودي أبو بكر، إذا صلى على جنازة هو وليها أي قريب لها لم يجلس حتى تدفن. ونقل حنبل لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن جبرا وإكراما أي لقرابته بأن يكون قائما غير جالس. وهذا واضح من مات له ميت ووجد بجانبه حال الدفن من يشاركه في القيام، ولو لم يشارك بالدفن لوجود العامل الذي يقوم بالدفن فلا شك أن في ذلك جبر وإكرام لذوي الميت. فمثل هذا القيام من الإرشاد وهو حسن، وإنما المسنون لحين الوضع بالأرض، وما زال إنما هو إرشاد وليس مسنونا. نعم. ويكره رفع الصوت والضجة عند رفعها. نعم، قول رفع الصوت مر معنا أن لا تتبع بصوت، والضجة عند رفعها أي رفع الجنازة من الأرض، وكذا معها أي عند المشي بها. ولو بقراءة أو ذكر. نعم، قوله ولو بقراءة أي ولو بقراءة قرآن. وقد جاء أن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون قراءة القرآن أو رفع الصوت بقراءة القرآن فيه، نقله ابن أبي شيبة المصنف. قوله أو ذكر أو رفع الصوت بالذكر، وبعض الناس يزيد على الذكر بأن يقول استغفروا لها، وقد جاء عن السلف كسعيد بن جبير وغيرهم من الصحابة، بل جاء عن ابن عمر إنكار ذلك غاية الإنكار، غاية الإنكار، بل قال سعيد بن جبير لا تستغفروا لها، بل قال كلاما أشد من ذلك. ومن باب أولى ما يفعله بعض الناس في بعض الجنائز عند حملها بأن يقول وحدوه، يعني يقول لا إله إلا الله، كل هذا غير مشروع، بل هو مكروه كرهه السلف جميعا، وحكاه أو حكى إبراهيم الكراهة عنه عن السلف. وهذه الكراهة يكاد يكون اتفاقا، فقد حكى الاتفاق عليه ابن مفلح والشيخ تقي الدين، بل إن بعض الحنفية كما نقل ابن مفلح أنهم حرموا. ثم قال المصنف بل يسن سرا ويستحب أن يكون متخشعا متفكرا في مآله متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت. نعم، قوله بل يسن ذكرا، بل يسن سرا، أي يستحب بل يسن أن يكون الذكر سرا عند حملها وعند رفعها. من أين جاءت هذه السنية؟ نقول لأنه قد جاء عن بكر بن عبد الله رحمه الله تعالى قال: إذا حملت الجنازة فسبح ما دمت تحملها، لأنه ذكر، فهم باب الذكر المطلق، وفيها تذكير القلب وترقيق له. وذلك قال: ويستحب، أي لمن تبع جنازة أو حملها معا، أن يكون متخشعا في مشيه، متفكرا في مآله، متعظا بالموت وما يصير إليه الميت، ولا ينشغل بأمور الدنيا. نعم. ويكره التبسم والضحك أشد. نعم، ويكره لمن تبع الجنازة أن يتبسم، لأن هذا وإن كان يعني يتعلق بقلبه لأنه يؤثر حتى في باقي المتبعين. قال: والضحك أشد، أي أشد كراهة. نعم. والتحدث في أمر الدنيا أيضا، والتحدث في أمر الدنيا مكروه عند اتباعها حتى تدفن وما بعدها، فكل هذا يسمى من اتباع الجنازة. وكذا مسحه بيديه أو شيء عليها تبركا. قوله وكذا، أي وأشد كراهة كذلك، وهو من كراهة الشديدة، مسحه بيده أو شيء معه عليها، أي على الجنازة، تبركا، أي تبركا بتلك الجنازة. هذه المسألة وهو قضية المسح عبر مصنف بالكراهة، وكثير من المتأخرين يقول إن هذه الكراهة كراهة التحريم، ويدل على هذه الكراهة ما نقله ابن المفلح وبعده منصور وغيرهم، أن جمعا من أهل العلم قالوا إن مسحه محرم كما يحرم مسح القبر، بل هو أولى. هذا نقل منصور بن مفلح كلاهما، بل هو أولى، فإن مسح القبر لا يجوز تبركا، فكذلك مسح الآدمي، لأن هذا إنما هو نعش، يمسح النعش أو يمسح الثوب، والثوب لا بركة فيه، فإنما هو قطعة قماش. بل قال أبو المعالي بن منجى إن مسح الميت بقصد التبرك بدعة، فإنها بدعة في الحياة، وكذا تكون بدعة بعد الوفاة. وأصل هذه العبارة وجدتها في المستوعب بلفظ آخر، فقد ذكر في المستوعب أنه يكره أن توضع عليها الأيدي والثياب، ولم يقل تبركا، فلعل هذا هو الأصل، وأن كلمة التبرك زيادة وفهم من بعض المتأخرين، وأن الذي نص فقهاؤنا على كراهته إنما هو وضع الثياب والأيدي عليها مطلقا، فإن كان بقصد التبرك فإن هذا قد يقع في البدعة، والأصل في البدعة النهي، نهي التحريم لا نهي الكراهة، فحينئذ نقول إن كلمة تبركا، يعني لا أدري، أنا من أصل من أقدم ما وجدت صاحب المستوعب ذكرها بهذا بدون كلمة تبرك، وإنما قال وضع الأيدي والثياب، فقد يكون وضع الأيدي والثياب لهدف آخر، إما مطلقا من غير قصد، أو لحال الحمل كي لا تسقط، ويحمل كلامهم هنا على مراد الأوائل، فنقول إذا كان تبركا فتعتبر كراهة أشد، وقد تصل للتحريم كما قرره مشايخنا وقال أبو المعالي، وهو وجه قوي في مذهب أحمد. نعم. وقول القائل مع الجنازة استغفروا له ونحوه بدعة وحرمه أبو حفص. نعم، هذا قول القائل استغفروا له نهى عنه السلف كابن عمر وسعيد وجماعة كثيرة، أطال عليها ابن أبي شيبة المصنف، هذا بدعة، ومع قوله بدعة فقد قال إنه لم يذكر أنه محرم، إنما قال مكروه، لأنه قال وحرمه أبو حفص. كان أحد مشايخنا عليه رحمة الله يقول قاعدة لم أقف عليها عند غيره، يقول إن القاعدة أن كل ما كان من المكروهات التي يذكرها الفقهاء ويكون هذا المكروه فيه وصف البدعة فإنها تكون محرمة. سمعتها من أحد مشايخنا عليه رحمة الله، ولا أدري يعني من أين نقلها، لكن كلامه متجه، فإن كل بدعة مكروهة فإنها تكون محرمة، وقد جاء كراهة البدع فتكون كراهة بمعنى التحريم، فأرادوا أن لا يخالفوا هذه العبارة. نعم. ويحرم أن يتبعها مع منكر وهو عاجز عن إزالته، نحو طبل ونياحة ولطم نسوة وتصفيق ورفع أصواتهن، فإن قدر تبع وأزاله لزوما، فلو ظن إن اتبع أزيل منكر لزمه. يقول مصنف ويحرم أن يتبعها، أي يحرم للشخص أن يتبع جنازة مع منكر، وسيذكر بعض المنكرات. الحالة الأولى إذا كان عاجزا عن إزالة المنكر، ومثل لهذه المنكرات الطبل، قد يصحب بعض الجنائز طبل ونياحة بالبكاء ولطم نسوة. اللطم محرم من النساء والرجال، ولكن أضيف للنسوة لأن الغالب أن لا يلطم إلا النساء يندر، لا لم أرى رجلا يلطم في وفاة، لكن الذي يلطم غالبا النسوة. وتصفيق أيضا غير مشروع يفعله بعض الناس، ورفع أصواتهن وأصوات الرجال قد يرفعونه كذلك لكنه مكروه ليس محرما، لكن رفع أصوات النساء هو المحرم فيكون منكرا. قال فإن قدر، هذه الحالة الثانية، أي قدر على إزالة هذا المنكر، تبع أي الجنازة وأزاله لزوما، أي وجب عليه اللزوم يعود للإزالة وليس عائدا لاتباع الجنازة، لكن إن تبعها فهو مندوب وإزالة المنكر وجوبا. قال فلو ظن إن اتبعها أزيل المنكر لزمه، أي لزم اتباع الجنازة لا لذاتها وإنما لغيرها، فهو واجب لغيره لا لذاته. وضرب النساء بالدف منكر منهي عنه اتفاقا قاله الشيخ. نعم، مراده بقوله وضرب النساء بالدف أي في الجنازة عند دفنها أو حال الموت أو حال اتباعها، وهذا منكر منهي عنه اتفاقا قال الشيخ، أي تقي الدين. وأما في العروس أو في العرس فسيأتي إن شاء الله في باب الوليمة. قال رحمه الله فصل: ويسن أن يدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم وإلا من حيث سهل ثم سواء. بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن صفة دفن الميت، فقال ويسن، عبر بسن لأن هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يدخل قبره، أن يدخل الميت قبره من عند رجليه، الضمير في قوله رجليه لا يعود إلى الميت وإنما يعود إلى القبر، أي إلى موضع رجلي الميت لو كان في قبره، لأنه يسل سلا كما سيأتي بعد قليل فيدخل من رأسه ولا يدخل من رجليه، لكن من جهة موضع الرجلين إذا دفن فيه. وهذا من باب يعني ما يسميه أهل المجاز باعتبار ما سيكون، فيسمى الشيء باعتبار ما يكون مجازا حينئذ. نعم، قال طبعا الدليل على ذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه عليه الصلاة والسلام سلا، فيكون هذا السل إذا أدخل من جهة القبر بهذه الطريقة. قال إن كان أسهل عليهم، إن كان هذا هو الأسهل، وإلا وإن لم يكن أسهل فمن حيث سهل. نصور من حيث سهل أن يجعل الميت كما عندنا الآن غالب الموتى، يجعل سرير الميت من جهة قبلة، قبلة القبر، فيوضع من جهة القبلة، ثم ينزل اللاحدون في القبر ويناولون الميت وهم في قبورهم ولا يسل سلا، فيحاذي رأس الميت رأسه في محل القبر وتحاذي قدماه قدميه عند القبر، ولا يكون فيه سلا وإنما يكون فيه إنزال. وهذه الصورة يعملها أغلب الناس الآن، أغلب الدفن يكون بهذه الصورة وهو الأسهل. ولذلك قال المصنف وإلا من حيث سهل، فإن سهل هذه الطريقة أو غيرها من الطرق فهي مقدمة على تلك. ثم قال ثم سواء، أي فإن استويا في السهولة فإنه يكون سواء، استويا في سهولة الكيفيات المتقدمة. عندنا هنا في هذه المسألة نستفيد أن الأفضلية إنما هي للأسهل على الدافن، ما هو الأسهل على الدافن يكون كذلك. ولذلك نص عليه أحمد، قال حنبل سئل أحمد عن إدخال الميت فقال السل أهون على الناس وهو أحب إلي. ونقل صالح وإسحاق بن منصور كوسج أن أحمد قال يدخل الميت من حيث يكون أسهل عليهم، فنص أحمد على السهولة حينئذ. وبناء على ذلك فإنه على المعتمد عند المتأخرين أن الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان معللا لكونه أسهل، إذ بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ضيقا فكان أوسع من جهة قدميه فسل سلا أسهل، فدل ذلك على أنه ينظر للأسهل. ولا توقيت في عدد من يدخله من شفع أو وتر بل بحسب الحاجة. نعم، الذين يدخلون من اللاحدين، يقول المصنف لا توقيت في عدد من يدخله أو يدخل القبر، أو تستطيع أن تقول يدخله أو يدخل الميت القبر، يصح الوجهان كلها مقبولة. قال من شفع أو وتر، قد يكون شخص فهو وتر أو اثنان شفع أو ثلاثة وتر أو أربعة، فلا اعتبار لهم عددا ولا وترا وشفعا. لماذا قال المصنف هذه الجملة؟ خلافا للشافعي، فإن الشافعية يستحبون أن يكون مدخل القبر والملحدون وترا لا شفعا. قال بحسب الحاجة، الثقيل غير الخفيف والصغير غير الكبير. ويكره أن يسجى قبر رجل إلا لعذر مطر أو غيره. لأن علي رضي الله عنه كره ذلك، فلا يسجى عند دفنه إلا أن يكون هناك مطر أو عذر معين. وظاهر كلامهم كما قال ابن مفلح حتى ولو كان الميت فيه مثلة بأن كان لم تطوى يده فإنه لا يسجى كذلك إلا لعذر طارئ كمطر ونحوه. ويسن لامرأة، نعم ويسن لامرأة كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. وتعبير المصنف في قوله يسن لامرأة يشمل كل امرأة كما قال بعض الشراح يشمل المميزة وغيرها. ومن مات في سفينة وتعذر خروجه إلى البر، ويكون تعذره لبعده مثلا أو لمنعه من حاصر يمنعه من الوصول إلى البر. ثقل بشيء بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وألقي في البحر سلا كإدخاله القبر. نعم، يقول المصنف إذا مات في السفينة ولم يكن البر قريبا أو تعذر لسبب آخر فيجعل في قدمه شيء ثقيل لكي ينزل تحت ولا يكون طافيا على البر على البحر فإن فيها إهانة للميت. قال ثقل بشيء بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، وهذه الثلاثة واجبة ولا يكتفى إسقاطه في البحر عن تغسيله. قال وألقي في البحر سلا، هنا ذكر السل ولم يذكر التخير في غيره فدل على أن السل في البحر يكفي وحده. قال كإدخاله في القبر فيسل من جهة رأسه. نعم. وإن مات في بئر أخرج فإن تعذر طمت عليه. نعم، قوله فإن مات في بئر أي مات شخص في بئر متردية، وربما يكون قد مات قبل ذلك وأسقط في البئر، الجاني رماه في البئر. قال المصنف أخرج، قوله أخرج أي وجوبا فيجب إخراجه. قال فإن تعذر أي تعذر إخراجه من البئر إلا متقطعا، فيكون حينئذ تقطعت أجزاؤه. قال المصنف طمت عليه أي طمت عليه البئر فيكون البئر قبرا له. ثم قال ومع الحاجة إليها يخرج مطلقا، قوله ومع الحاجة إليها أي مع الحاجة للبئر، حاجة الناس للبئر يخرج مطلقا سواء تقطع أو لم يتقطع. طيب، هنا التعذر ذكر العلماء أن التعذر لإخراج الميت من القبر تكون بتقطعه، وأما إذا لم يكن قد تقطع فإنه يخرج ولو طالت المدة، لأن الميت ربما إذا تأخر عليه قليلا قد يتعفن فلا يستطيع النازل أن يخرجه من البئر، وخاصة إذا كان البئر طوي اللي هو العريض، أما الآن أبار الاستوازية فمن أصعب. وقد ذكر العلماء أشياء فنية صح التعبير في كشف الرائحة وإزالتها بجعل خرقة مبلولة مثلا تزيل الرائحة في البئر، وذكروا أشياء كثيرة يعرف هل الميت يتقطع أم لا يتقطع، والآن كل هذا يمكن كشفه عن طريق الذين يقومون بالطوارئ ومن الدفاع المدني وغيره، فيستطيع أن يميز هل يمكن إخراجه أم لا يمكن إخراجه. وهذه وقائعها كثيرة، الذين يسقطون في الآبار ولا يمكن إخراجهم هل تطم عليهم أم لا. وأولى الناس بتكفين ودفن أولاهم بغسل، وتقدم أنه الوصي ثم من بعده. والأولى للأحق أن يتولاه بنفسه ثم بنائبه ثم طبعا إلا الوصي فإنه لا ينيب كما سبق، ثم من بعدهم بحسب الترتيب السابق بدفن رجل رجال الأجانب ثم محارمه من النساء ثم الأجنبيات. قال المصنف ثم من بعدهم بدفن رجل الرجال الأجانب، فحينئذ يقدم في دفن الرجل الميت الرجال ولو كانوا رجالا أجانب، فيقدمون على النساء ولو كنا قريبات، لأن النساء منهيات عن وصول المقبرة أو الدفن. فقولهم ثم من بعدهم بدفن رجل الرجال يعني بعد الذين يكونوا نائبا والقرابات بالترتيب السابق، ثم من بعدهم يقدم الرجل الأجنبي أو الرجال الأجنبيون عموما على سائر النساء، ثم محارمه إن لم يكن هناك رجال أجانب، ثم الأجنبيات فيما لو تصور أن لا يوجد عنده إلا هؤلاء. وبدفن امرأة محارمها الرجال، نعم بالأولوية السابقة، ثم زوجها، نعم ثم رجال الأجانب، ثم رجال الأجانب يكونون بعد ذلك، ثم محارمها النساء، نعم القربة فالقربة كما تقدم. ويقدم من الرجال خصي ثم شيخ، قوله يقدم أي يقدم من الرجال في دفن امرأة خصي ثم شيخ، لأن الشيخ يكون لا نظر له في النساء. ثم أفضل دينا ومعرفة ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب، لحديث أبي طلحة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته من منكم لم يقارف. ولا يكره للرجال دفن امرأة وثم محرم، نعم لقصة أبي طلحة مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم. واللحد أفضل. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن مسألة القبر وصفته، والقبر له صفتان إما لحد وإما شق. بدأ المصنف بالأمر الأول وهو اللحد، وقال إن اللحد أفضل، أفضل من الشق، ولا شك أنه أفضل من المواراة، لأن أوله اللحد ثم الشق ثم المواراة بأن يرمى عليه تراب هكذا، فاللحد أفضل من الشق. ثم شرع في بيان اللحد فقال: وهو أن يحفر في أرض القبر مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت. هذه الجملة فيها نقص حقيقة في تعبير اللحد. قوله وهو أن يحفر في أرض القبر، مراده أنه يحفر فإذا وصل إلى قرار القبر، قرار الحفرة التي حفرها، يحفر فيها، فيحفر في الحفرة التي تكون في القرار، إذن فيكون الحفر في الحائط الذي يكون القبر، فتكون بجانبه، وهذه الحفرة قد تكون بالجانب تماما مثل حرف L، وقد تكون أنزل من القرار بقريب، وكلاهما جائز. وهذا هو اللحد، لأنه مال عن حفرة القبر، فحفرة القبر لنقول إنها مربعة ثم بجانبها حفر حفرة، وسيأتي أن هذه الحفرة يجب أن تكون غير عريضة، وإنما تكون بقدر الميت، فلا تكون كبيرة هذا اللحد، ولو كانت كبيرة لربما انهار القبر عليه، فتكون بمقدار الميت والجنازة، ولكنها تكون في الحائط فتكون مائلة. إذن فقول المصنف وهو يحفر في أرض القبر، المراد بأرض القبر ليست العلوية، وإنما قرار القبر المحفور، فيحفر فيه من جهة الحائط. نزيد أن الحفر يكون في الحائط لكي يكون لحدا أي مائلا. وقوله مما يلي القبلة، هذا على سبيل الاستحباب، الأفضل أن تكون اللحد والحفرة المحفورة في قرار القبر من جهة القبلة، لأجل أن الميت إذا وضع على شقه الأيمن فيكون وجهه للقبلة، لأنها لو كانت عكس القبلة فإنه إذا وجه للقبلة فسيجعل على شقه الأيسر. نعم، قوله مكانا يوضع فيه الميت، هذا المكان ذكروا أنه لا يعمق، وإنما يكون فيه مقدار جسد الميت فقط، ولكن بمقدار جسد الميت شرط ألا يكون ملاصقا باللبن، بل يكون بينه وبين اللبن الذي يجعل على اللحد فراغ، فحينئذ يكون بمقدار جسده، وهناك زيادة يسيرة. فحينئذ قوله يوضع فيه الميت أي يسع الميت فيوضع فيه. بدأ يتكلم المصنف عن الطريقة الثانية من الدفن وهو الشق، فقال: ويكره الشق. قبل أن نأتي لصفة الشق، قوله ويكره الشق، مشهور المذهب أن الشق مكروه، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. فقوله لغيرنا أي لغير السنة أو لغير المسلمين، فدل على أنه منهي عنه نهي كراهة. هذا الحديث لم يثبت، رواه أبو داود لكنه لم يثبت عندنا كثير من أهل العلم، وإن احتج به جماعة من أهل العلم، وأحمد احتج به وقال: اللحد أحب إلي ولا أحب الشق، أو نحو ما قال أحمد. فعلى مشهور المذهب أن الشق مكروه إلا لحاجة، فمتى أمكن اللحد فهو أولى، وهو الظاهر، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلحدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن إبراهيم النخعي أن أهل المدينة في عصره كانوا يلحدون، قال: مع أن الشق كان موجودا قبل، فذكر أن أغلب أهل المدينة كانوا يلحدون في وقت إبراهيم النخعي. ذكر المصنف هنا صورتين للشق، وهناك صور أخرى قد أشير إليها. نعم. وهو أن يبنى جانب القبر بلبن أو غيره. نعم، هذه الصورة الأولى، أن يبنى جانب القبر بلبن أو غيره، أو غيره مما يجوز البناء به مما مسته النار، وسيأتي تفصيله. صورة ذلك: يحفر قبر على هيئة مربعة، ثم يجعل في الجانبين لبن، فيضيق به الطرفان، فيكون الوسط لمحل الجنازة موضوعة على شقها الأيمن، ويكون المسافة بمقدار اللحد في العرض فقط، وما عدا ذلك طرف القبر يجعل فيه لبن فيضيق به، ثم يوضع بلاط ونحوه فوق اللبن يغطى به. فهذه الطريقة الأولى، بهذه الطريقة يكون مربعا، وتحت المربع يكون مضيقا، أو في المربع يضيق المربع الذي حفر، أو الحفرة تضيق باللبن. الصورة الثانية: أو يشق وسطه فيصير كالحوض. طيب، قال: أو يشق وسطه، لا يوضع في القبر لبن، مطلقا. طبعا صورة هذا الشيء أنه يحفر حفرة مربعة ثم في وسطها في وسط الحفرة يحفر حفرة أخرى فيكون حينئذ حفرتان بعضها في بعض. هذا معنى قوله ويشق وسطه أي وسط القبر الذي حفره فيصير كالحوض أي حوض الماء الذي يجري فيه ويوضع فيه الماء فيجعل في وسطه ثم يغطى عليه بلبن أو بلط. قال المصنف ثم يوضع الميت فيها أي في الحالتين بين اللبن المبني وسيأتي حكم البناء في داخل القبر لأن هناك فرق بين البناء القبر وبين البناء على القبر ويجب أن نفرق بينهما وسيأتينا في الدرس القادم. قال ثم يوضع الميت فيه أي في هذا الشق نعم ويسقف عليه ببلاط أو غيره. طيب قوله ثم يوضع الميت فيه ويسقف عليه ببلاط أي يسقف على المشقوق هذا الشق هذا أو الذي بني عليه ببلاط وغيره. البلاط هو الذي تبلط به الأرض من حجارة أو رخام أو غيرها وقد يكون ذلك يعني مطبوخ كالأجر فيدخل في حكم وضع البلاط من الأجر يناسب هنا أو سأذكر هنا الحكم وضع ما يسد به اللحد وما يسد به الشق معني كنت أنوي أن أجعلها هناك في اللحد. إذا وضع الميت في لحده فسيأتينا أنه ينصب عليه اللبن ويصح أن يوضع عليه غير اللبن كالبلاط نفس الحكم هنا كذلك لعل نؤجلها هناك أنسب. نعم بعد قليل بعد سطرين ثلاثة. نعم فإن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد شق فيها للحاجة. نعم يقول مصنف إن كانت الأرض رخوة بمعنى أنه إذا وضع فيها الميت فإنها تنهال عليه إما لكونها رملية فإن الأرض الرملية تنهال أو لكونها رطبة فالرطبة تنخسف وتطيح على الميت إذا ألحد فحينئذ تحفر حفرة ويجعل فيها لبن ونحوه فيكون هذا أحفظ الميت. قال المصنف شق فيها للحاجة أي للحاجة لعدم سقوط القبر على الميت فترتفع الكراهة حينئذ. نعم ويسن تعميقه وتوسيعه بلا حد وقال الأكثر قامة وسطا وبسطة وهي بسط يده قائمة ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع. نعم قول المصنف يسن تعميقه أي تعميق القبر نزولا قال وتوسيعه أو توسيع القبر في الطول والعرض وهنا يدل على التوسيع من جهة الرأس وجهة القدمين معا وما جاء في الحديث وسع من جهة رجليه إنما هو باعتبار ذلك الحال وإنما هو قيد لأجل الحال فلا مفهوم له ليس له مفهوم أنه ضيق من الرأس لأنه خرج مخرج حال وكل وصف وقيد خرج مخرج الحال فلا هموم له ولذلك نقول فإنه يوسع من جهة الرأس ومن جهة القدمين معا وهذا الذي فهمه الفقهاء. قوله بلا حد يعني أن المعتمد في المذهب أنه لا نقدره بقدر وإنما ينظر فيه المصلحة في طوله وعمقه فينظر المصلحة. والحقيقة أن التحقيق في هذه المسألة أن هذا الحد يختلف في اختلاف الأراضين ويختلف في اختلاف البلدان وقد ذكر القطيع فيها ضابطا جميلا فقد ذكر أن الأولى أن يجعل ذلك في كل أرض بحسبها. قال فإن بعض الأراضي يشق القدر اليسير يشق يعني الحفر والتوسيع اليسير وفي غيرها لا يشق ذلك. من جهة أخرى غير الذي ذكره القطيع أن الأراضي تختلف فالأراضي الرملية التي يأتيها الهواء دائما قد تخرج رائحة الميت إذا لم يعمق أكثر من غيره بخلاف الأراضي الجبلية مثلا والأراضي المتماسكة فالأراضي تختلف من حيث طبيعتها ومن حيث مشقة التكسير فيها وهذا هو الأوجه وهذا كلام وجيه جدا وذهب لكلام القطيع أنه يختلف من مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين في بعض تعليقاته. ثم قال المصنف وقال الأكثر قوله وقال يدل على أن خلاف المعتمد والأكثر أي أكثر أصحاب أحمد كما قال ابن مفلح ومنهم صاحب المستوعب وقبله أبو الخطاب قامة وسطا وبسطة استدل في ذلك بأثر روية أن عمر رضي الله عنه أوصى أن يجعل عمق قبره قامة وبسطة. ما معنى القامة والبسطة؟ قالوا معناها أن يأتي رجل معتدل وهذا معنى قامة وسطا أي رجل معتدل ليس بالطويل وليس بالقصير وإنما أواسط الناس معتدل الطول يقوم ثم يبسط يده مرفوعة فوق رأسه فبطول هذا الطول يكون القبر وكم مقداره. طبعا هذا التفسير ذكره ابن النووي في الروضة وجزم بهذا التفسير بمعنى قول الأكثر ابن قندس. وكم طوله؟ قال صاحب الروضة وهو النووي أن طول قامة الرجل المعتدل الوسط من الناس مع مد يده فوق رأسه تكون 4 أذرع ونصف، وذكر أن هذا هو الصواب على القول هذا. وأما المعتمد عندنا فالأول، وهذا الذي عليه العمل الآن. أغلب القبور أتكلم عندنا هنا في الرياض على سبيل المثال أقل من قامة الرجل، أقل من قامة الرجل قد يصل لصدره، فذلك تجد اللاحدين يصل طرف القبر إلى صدورهم أو نصف قامتهم، بينما عندنا في المدينة قد تجد نازل أكثر، النزول قد يصل ل4 أذرع ونصف يعني 2.5 متر، وبسهولة قد يصل هذا وقد يزيد أحيانا، فنقول ينظر للمصلحة. ثم قال المصنف، طبعا قوله وهي بسطة يده قائما يعني البسطة هي الباع الذي يمد. قال ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع، أي ويكفي من التعميق وليس التوسيع، وإنما هنا يكفي من التعميق ما يمنع الرائحة والسباع، فيدل على أن هذا هو الحد الأدنى. نعم. وينصب عليه اللبن نصبا وهو أفضل من القصب، ويجوز ببلاط. طيب. يقول وينصب، أي يسن أن ينصب الدافن واللاحد ومثله الشاق عليه اللبن نصبا. أولا اللبن نعرفه جميعا هو الطين الذي يكون معه تبن ويخلط وييبس من غير طبخ، من غير يسمونه الشوي، يعني من غير أن يدخل في الفرن، فلا يدخل في فرن ولا يشوى، هذا يسمى اللبن. وأما إذا أدخل في الشوي في النار وغيرها فيكون له صفة أخرى مختلفة عن هذه الصفة. قوله ويسن وينصب، أي ويسن أن ينصب عليه، أي على اللحد إذا أدخل فيه الميت فتجعل منصوبة. وأما في حال الشق فإنها لا تكون منصوبة وإنما تكون موضوعة وضعا كما مر معنا، وذلك قال ويسقف عليه البلاط، أي في الشق. وهذا الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ألحد ونصب عليه اللبن، والصحابة أخذوا بذلك وأوصوا به قبل وفاته. قال وهو أفضل من القصب، أي واللبن أفضل من القصب، وكذلك غيره كالحجارة، لأن الحجارة نوع صنف من البلاط، فأفضله اللبن وقيل القصب، والمعتمد أن اللبن أفضل من القصب. ثم قال المصنف ويجوز ببلاط. إذن عندنا 3 درجات، الأفضل أن يكون من اللبن، الدرجة الثانية الأفضل أن يكون القصب، حتى إن إمام أحمد اختلفت عنه الرواية، وقيل إنه رجع عن القول باللبن إلى تفضيل القصب عليه لفعل بعض الصحابة، ولكن المعتمد أن اللبن أفضل ثم القصب ثم الدرجة الثالثة البلاط. والمراد بالبلاط هو ما يفرش على الأرض وتبلط به من حجارة أو رخام أو غيره مما يكون أملس عادة ويكون غير كبير الحجم، فهذا يعتبر بلاط. عندنا بعض المناطق مشهورة بالحجارة التي تكون كذلك، من أشهر المناطق وتجلب الحجارة منها وادي ترج قريب بيشة. وادي ترج معروفة جبال لأنه يتحدر من سفوح الجبال تهامة، من سفوح جبال الثروات، فتكون حجارته ملساء وتكون مبلطة. قديما يأتون به من بيشة، أي من وادي ترج، يقول الناس من بيشة، بأغلى الأثمان، تفرش فيه سقف البيوت ويحضرونه. والفرش تكلمنا عن فرش قديما أو سيأتي إن شاء الله فيه أن له قيمة لأنه كان يجلب من بلدان بعيدة. طيب نعم، معنا أحد الأخوة من هالترج، لكن طيب خلنا نتباقي شوي. نعم ويجوز بالبلاط، عرفنا هذا الشيء. بقي عندي مسألة وهي قضية أنه سيأتي في كلام المصنف بعد قليل أنه يكره أن يجعل بدل البلاط أجر، فيسد اللحد أو الشق بالأجر، سيأتي ومثله ما مسته النار، وسيأتي دليله في محل بعد سطر أو سطرين. لكن عندنا هنا أشياء جديدة استجدت، يوجد عندنا الآن في بعض مناطق المملكة أصبحوا يجعلون في القبر الملحود بدل اللبن المنصوب يجعلون الفلين المضغوط، وهذا موجود الآن ومعروف في منطقة الأحساء، مطبق من 5-7 سنوات. هل نقول إن هذا الفلين المضغوط يقوم مقام اللبن أم لا يقوم مقامه؟ يعني تحتمل، فإن كان قد مسته النار فسيأتي حكمه، والظاهر أنه لم تمسه النار ولكنه يكون خلاف الأولى، فإن الأولى أن يكون لبنا ثم قصب ثم بلاط من غير ما مسته النار ونحوه مما سيأتي ذكره كالحديد، فلعله يكون من الدرجة الثالثة أو الرابعة بعد الحجارة لكنه خلاف الأولوية، لكنه ليس داخلا في مسة النار، وسنتكلم عن مسة النار بعد قليل. أيضا يوجد في في في مناطق عندنا في المملكة هنا يغطى الشق بالذات، وبعض المناطق ينصبون بدل اللبن في اللحد بلوك، البلوك المعروف هذا الذي يصنع في المصانع، وبعضهم يشتري يجعل صبة تشاب وتحط كالغطاء للشق وهو موجود. فهل يكون ذلك ممنوعا أم لا؟ قد يقال إن الإسمنت والبلوك شوية فدخل في النار فيكون داخلا فيما مسته النار، وسأذكر دليله بعد قليل، فيكون غيره أولى منه، بل على المذهب هو مكروه فيكون غيره ولا يصار إليه إلا عند الحاجة. سيأتي إن شاء الله أن المعتمد عند المشايخ الشيخ باز والشيخ محمد وغيرهم أن ما مسته النار ليس مكروها، وإنما هو خلاف الأولى، وسأذكر دليلهم بعد قليل إن شاء الله. فنقول إن الأولى حينئذ بهذا الترتيب أن يكون لبنا، ثم يليه القصب، ثم يليه البلاط من الحجارة وغيرها، ثم يليه غيره مما لم تمسه النار كالخشب والفلين المضغوط الآن، ثم يليه ما مسته النار، وهو الدرجة الخامسة فيما يظهر من ترتيب فقهائنا في هذه المسألة ويرون كراهته، وسيأتي التفصيل فيه بعد قليل. ثم يليه الحديد، فالحديد عندهم مكروه ولا ترتفع كراهته مطلقا. قال رحمه الله: ويسد ما بين اللبن أو غيره بطين لئلا ينهار عليه التراب. نعم، قوله ويسد ما بين اللبن أو غيره، أو غير اللبن كالقصب والبلاط إذا جعل بطين ليسد الفرجات. وهذا السد بعضهم يقول يسد بالطين فقط، وذكر في الغاية أنه يسد بمدر ونحوه، ثم يوضع فوق المدر مثل أوراق وغيره، يجعل الطين لكي يثبته أكثر فيكون أقوى. وقوله لئلا ينهار عليه التراب، هذا تعليل، هذا هي العلة، لأنه جاء في الحديث أن هذا تطيب لخاطر الموتى ذوي الميت، ولكن له علة أخرى أيضا فتكون من العلة المركبة، لئلا ينهار عليه التراب فيسقط القبر. نعم. ويكره دفنه في تابوت ولو امرأة. نعم، يكره الدفن في التابوت، فيجعل في تابوت ولو كانت امرأة، بل يرفع المكبة التي عليها والتابوت ويدفن على هيئته. نعم. ويكره إدخاله خشبا إلا لضرورة وما مسته النار. نعم، إدخال الخشب وما مسته النار دليله ما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا يكرهون الخشب والآجر. وقلت لكم أن هذا عند فقهائنا دليل قوي جدا، لأن قوله كان ولم يعلم له مخالف بمثابة حكاية الإجماع. وقوله والآجر، ذكر ابن مفلح أن المعنى في تحريم الآجر معنيان وليس معنى واحدا، وكلاهما معتمد عند فقهائنا، وهذا من باب التعليل بالعلة المستقلة. المعنى الأول أنه كره الآجر لأجله، لكونه بناء وزينة، فيكره البناء والزينة حينئذ. والمعنى الثاني لكونه مما مسته النار. إذن كراهية ما مسته النار الحجة فيه كراهية السلف باتفاق وضع الآجر في القبر، وهذا الذي مشى عليه الفقهاء. وقلت لكم قبل قليل أن المشايخ يرون أن الأولى أن نقول إن الآجر وما مسته النار، أن الأولى أن يقال إن ما مسته النار وليس الآجر، أن ما مسته النار خلاف الأولى وليس مكروها، لأنهم قالوا إن الخبر الذي ورد عن إبراهيم إنما هو في نقل الآجر فقط، ويحتمل أن يكون بعلتين، ولذلك فإنهم حملوه على مخالفة الأولى. ولكن المعتمد في المذهب كراهية ما مسته النار، ومما مسته النار قلت لكم الإسمنت والبلوك وغير ذلك مما قد يكون كذلك. بقي عندي مسألة هنا لم يذكرها المصنف، وهو وضع الحديد. وضع الحديد مكروه جزما، لأنه حلية أهل النار، وقد ذكر مرعي وغيره أنه يكره جعل الحديد في القبر سواء نصبا أو غيره، ولو كانت الأرض رخوة فلا يوضع الحديد مطلقا، فالحديد مكروه مطلقا، فالخشب وغيره من الأشياء أولى من الحديد لكونه حلية أهل النار. ويستحب قول من يدخله عند وضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم، هذا رواه أحمد أهل السنن من حديث ابن عمر، وفي رواية أخرى أنه يقول: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، وجزم بالروايتين ابن القيم. وإن أتى عند وضعه وإلحاده بذكر أو دعاء يليق به فلا بأس. نعم، فعله علي رضي الله عنه، وفعله ابن عمر رضي الله عنه، ودعوا أدعية كثيرة جاءت في ذلك. ويستحب الدعاء له عند القبر بعد دفنه واقفا. نعم، استحب الدعاء له أي للميت عند القبر بعد دفنه واقفا أي حال وقوفه، وهذا الفعل فعله جماعة من الصحابة، فعله علي وفعله ابن عباس وفعله غيرهم من الصحابة أنهم كانوا يدعون للميت وقوفا. عندنا مسألة هنا، هل ترفع اليدين في هذا الموضع أم لا؟ الفقهاء ذكر بعضهم أن ظاهر كلامهم أنه يشرع رفع اليدين في هذا الموضع، يجوز إما رفعا بسطا أو إشارة بالأصبع، وذكر بعض المحققين وهو الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذا الموضع لا ترفع فيه اليد، لا ترفع فيه اليد، بل إنه شدد وقال إن رفع اليد في هذا الموضع بدعة. قد يقال بدعة صعب شوي لأن الأصل جواز رفع اليدين، ولكن هذا مبني على أصل، يعني متى يرفع اليد ومتى لا يرفع، ما الذي ذكرته قبل أو سيأتي له إشارة. نعم. واستحب الأكثر تلقينه بعد دفنه. طيب قبل أن نبدأ، هذه مسألة تسمى مسألة تلقين الميت. التلقين نوعان، تلقين المحتضر الشهادة وسبق أنها سنة، والنوع الثاني تلقين الميت بعد دفنه، وسيأتي صفته بالصفة التي أوردها المصنف في حديث أبي أمامة عند الطبراني في أكثر من كتاب من كتبه. هذه الصفة، صفة التلقين، ألف فيها ابن الناجي، كان حنبليا ثم صار شافعيا، كتابا طبع اسمه المعين في التلقين، واستدل على مشروعية هذا الفعل. على العموم المذهب فيه ثلاث روايات حكاها الشيخ الإسلام تيمية. الرواية الأولى أن التلقين مستحب، وهذا الذي أورده المصنف لكن من غير جزم، لأنه قال واستحب، الاتيان بقوله واستحب يدل على عدم جزمه به، وفيها إشارة للخلاف كذلك، ولكن الأكثر عليه، وممن حكاه قول الأكثر ابن مفلح وصاحب الإنساب أنصاف وغيره. الرواية الثانية أن التلقين مكروه وليس مستحبا، والرواية الثالثة أنه مباح، وهذه الرواية بأنه مباح اختارها الشيخ تقي الدين، فرأى أن تلقين الميت بعد دفنه مباح. وهناك قول رابع بأن التلقين بدعة وغير مشروع، نظرا لأن الحديث لا يثبت عند كثير من أهل العلم، وقلت عند كثير من أهل العلم لأن بعض أهل العلم يصححه أو يقويه، لا أقول صححه، ابن الملقن في البدر أشار تقويته، الضياء أشار تقويته في المختارة، وهذا القول هو الذي عليه مشايخنا أن التلقين غير مشروع. ولكن على العموم المذهب أو كثير من فقهاء المذهب يستحبونه، والشيخ تقي الدين يبيحه، وصفته أن يكون بعد الدفن، فيقول الملقن عند فيقوم الملقن عند رأسه أي رأس الميت بعد تسوية التراب عليه مباشرة، طبعا لا يطيل، فيقول، طبعا هذا حديث أبي أمامة عند الطبراني في الدعاء وفي غيرها من كتبه، يا فلان ابن فلانة ثلاثا، قوله ثلاثا لم أجدها في عند الطبراني، ربما عند غيره من تتبع الحديث. نعم. فإن لم يعرف اسم أمه نسبه إلى حواء. نعم هكذا جاء في آخر الحديث. ثم يقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. نعم إلى هنا انتهى الحديث عند الطبراني. وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نعم هذه الزيادة كلها ليست واردة في الحديث الذي يعني وقفت عليه عند الطبراني في الدعاء، فقد يكون في غيره أو اجتهاد من بعض أهل العلم. وعلى العموم إذا كان هذا التلقين فإنه ليس مشروعا بالجهر، فمن قال بمشروعيته فإنه يكون بصوت منخفض ولا يكون فيه رفع للصوت، وذلك فإن الإمام أحمد إنما نقلت عنه رواية واحدة لما سئل عن تلقين الميت بعد دفنه وهي رواية الأسرم، قال يفعله هذا شيء يفعله أهل الشام، وذكر أنه لم يفعله غير أهل الشام. ولا شك أن الأولى تركه، فإن كل خير في العمل بصحيح السنة وترك ضعيفها وموضوعها. قال أبو المعالي لو انصرفوا قبله لم يعودوا، يعني لو انصرفوا قبل التلقين لم يعودوا له لأنها سنة أو فعل مشروع فات محله. وهل يلقن غير المكلف؟ مبني على نزول الملكين إليه، المرجح النزول وصححه الشيخ. نعم قوله وهل يلقن غير المكلف، يعني لو كان مجنونا أو دون البلوغ فهل يلقن؟ المذهب فيه وجهان، و مبنية على مسألة ذكرها المصنف وهي على نزول الملكين إليه، هل ينزل الملكان إليه أم لا، لأن هذا التلقين متعلق بسؤال الملكين منكر ونكير للميت. وقال المرجح نزوله أي نزول الملكين لغير المكلف، وصححه الشيخ، أي أن الشيخ تقي الدين صحح نزول الملكين لغير المكلف يسألان. وخالف في هذه المسألة القاضي وغيره، وقالوا إنه خاص، إنه لا يعني لا يكون كذلك. العموم الوجهان في مسألة هل يلقن المكلف وغيره فيها وجهان. الوجه الأول أنه لا يلقن، وهذا الذي اختاره القاضي وابن عقيل، فإنهما قالوا إن غير المكلف لا يلقن، وهو الذي صححه صاحب الإنصاف أن التلقين إنما يكون للمكلف، فقال وهو الصحيح وهو الذي عليه العمل في الأمصار. الوجه الثاني أنه يلقن غير المكلف، وهو ظاهر ما في المنتهى أنه يلقن، وأما المصنف فقد أطلق الخلاف. نعم. قال ابن عبدوس: يسأل الأطفال عن الإقرار الأول حين ذرية، والكبار يسألون عن معتقدهم في الدنيا وإقرارهم الأول. نعم. قوله قال ابن عبدوس، ابن عبدوس من مذهب أحمد أكثر من شخص، أشهرهم ثلاثة. أولهم أبو الحسن صاحب الرسالة التي نقلها عن الإمام أحمد، وهي أصول السنة، وهي مشهورة جدا وشرحت كثيرا، وهذا من أصحاب الإمام أحمد، وليس هو الذي قال هذا الكلام خلافا لما توهمه المحقق. الرجل الثاني أبو الحسن الذي له كتاب التفسير وكتاب المذهب في الفقه، وهذا من علماء الحديث الكبار والفقه الذين كانوا في حران وتوفي سنة 559، وهو المراد هنا، المراد أبو الحسن وليس المراد أبو الحسن وليس المراد به أبو أحمد الذي صاحب أحمد. وهذا ابن عبدوس الذي ذكرت لكم نقل عن المصنف هو الذي يعنونه بقولهم قال ابن عبدوس المتقدم، هذا هو ابن عبدوس المتقدم المتوفى سنة 559. الثالث ابن عبدوس المتأخر، وهذا هو صاحب التذكرة وصاحب التسهيل في الفقه، كتابان ينقل عنهما في الإنصاف، وهذا ليس له ترجمة فيما أحسب، إلا أن يكون شخصا آخر قد يكون أبو الفتح، لأن لا يعرف شخص اسمه ابن عبدوس له ترجمة وله التذكرة. وهنا تنبيه أن التذكرة التي طبعت منسوبة لابن عبدوس ليست له، هذه تذكرة أخرى لشخص آخر مصري توفي سنة 891 اسمه أحمد بن العماد، وقف عليها بعض المتأخرين كما في الذيل على ذيل الطبقات. فالمطبوعة هذه ليست ابن عبدوس المتأخر، وإنما هي لرجل آخر. المقصود من هذا أننا نعرف أن ابن عبدوس ثلاثة: المتأخر والمتقدم وصاحب الإمام أحمد، هؤلاء الأشهر، هناك غيرهم كابن فتح وغيرهم. ابن عبدوس هذا الذي نقل عنه المصنف هو أبو الحسن، تتلمذ عليه خاله، وخاله من كبار الفقهاء وهو الفخر بن تيمية، فهو خؤولته من بني تيمية، وخاله الفخر يصبح من أعمام الشيخ تقي الدين، نعم، أو أعمام أبيه، نعم. أقرأ ابن عبدوس؟ خلاص انتهينا. يعني ابن عبدوس يعني بين أنهم وإن كان الملكان ينزلان إليه فإنهم لا يسألونه عن معتقده، فظاهر كلام ابن عبدوس أنه لا يلقن الصغير إن قلنا بمشروعية التلقين للميت. نعم. أحسن الله عليكم. ويسن وضعه في لحده على جنبه الأيمن. نعم، وضعه في اللحد على جنبه الأيمن مستحب وليس واجب، وسيأتي صفة وضعه على جنبه الأيمن. نعم. ووضع لبنة أو حجر أو شيء مرتفع كما يضع الحي تحت رأسه. نعم، يقول المصنف: ويسن وضع لبنة أو وضع حجر أو شيء مرتفع، من شرطه ألا يكون المسة في النار كما سيأتي، وألا يكون مخدة، كما يضع الحي تحت رأسه شيئا إذا أراد أن يضطجع على شقه فيجعلها تحت رأسه. هنا هذه المسألة مما اختلف فيها المنتهى مع الإقناع، فإن المصنف هنا ساوى بين اللبنة وبين الحجر أو الشيء المرتفع كالتراب، ككثيب التراب أو طرف كفنه، بينما في المنتهى ومثله في الغاية أنهم رتبوها ترتيبا، فقال إن الأفضل أن يكون لبنة، فإن لم توجد اللبنة فيوضع حجر، فإن عدم الحجر فيجعل كثيب من تراب ونحوه. وتكره مخدة. نعم، قوله وتكره مخدة معروف المخدة، وهي مكروهة قولا واحدا لا خلاف فيها بخلاف ما بعدها. والمنصوص مضربة عن الإمام أحمد ومضربة، ومضربة هي الفراش الذي ينام عليه الشخص، فلا تجعل تحت الميت. وقطيفة تحته. القطيفة هي التي تلبس لكن لا تجعل على الجلد، فلا تكون دثارا فلا تكون شعارا وإنما تكون دثارا فتكون عادة للجمال فلا تجعل القطيفة تحتها. ونصه لا بأس بها من علة، يعني نص الإمام أحمد لا بأس بها، الضمير يعود للقطيفة فقط، من علة لحاجة كان خشية تقطعه ونحو ذلك. طيب قوله والمنصوص عن أحمد ذلك، نقل هذه المسألة عن أحمد صاحب المغني فقال أن أحمد قال ما أحب أن يجعل في القبر مضربة ولا مخدة، وقد جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، فإن جعلوا قطيفة فلعلة، وذلك أن هذه القطيفة التي جعلت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في توجيه سبب جعلها. نعم. ويسند خلفه وأمامه بتراب لئلا يسقط ويجب استقباله القبلة. نعم. قول المصنف يسند خلفه أي خلف الميت إذا وضع على شقه الأيمن ندبا متجها للقبلة، وأمامه بتراب، فيسند بالتراب أمامه وخلفه، أو كسرات أو لبنات صغيرة تسنده. لكن العلماء يقولون الأفضل أن يدنى للحائط، سواء كان وجهه للحائط إذا كان اللحد من جهة القبلة، أو ظهره يدنى إلى الحائط، والجهة المقابلة من جهة باقي القبر فإنه يسند بتراب أو كسرات أو لبن، يعني كسر من اللبن تجعل لكي لا يسقط على وجهه ولا يسقط على ظهره، لكن لا يلصق بالحائط وإنما يدنى منه لكن لا يلصق به كما سبق معنا عندما قلنا ويوسع. ويسن لكل نعم من بقبل. ويجب استقباله القبلة، استقبال القبلة واجب، فالقبلة قبلتكم أحياء وأمواتا، أحياء واجبة فكذلك في حال الأموات. أحسن الله إليكم. ويسن لكل من حضر أن يحث التراب فيه من قبل رأسه أو غيره ثلاثا باليد ثم يهال عليه التراب. نعم، كما جاء في حديث أبي هريرة عند ابن ماجة، ولذلك عبر المصنف بأنه سن، قال لكل من حضر سواء كان لاحدا حاملا أو غيره أن يحث التراب فيه، أي في القبر، فهذا يدلنا على أن حث التراب المسنون لحين امتلاء القبر، قال من قبل رأسه أو غيره. لماذا قال هذه الجملة؟ إشارة لما ذكره في الفروع أن بعضهم استحب أن يكون حث التراب من جهة الرأس أولا ثم باقي، والمعتمد وهو ظاهر الحديث أنه لا فرق بالبداءة من قبل الرأس أو من القدمين أو من الوسط. قال ثلاثا باليد كما جاء في عند ابن ماجه، ثم يهال عليه التراب بعد ذلك كاملا. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا درس اليوم، أسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا والوالدين والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.